قولهم في القاعدة التفسيرية: الأصل في إعادة الضمير، الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه. وأقرب مذكور هنا في هذه الآيات هو عيسى عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فكلي من التمر واشربي من النهر وقري عينا بعيسى، فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب الهني. وأما من جهة قالة الناس فأمرها أنها إذا رأت أحدا من البشر أن تقول على وجه الإشارة: إني نذرت للرحمن صوما أي سكوتا، فلن أكلم اليوم إنسيا، أي لا تخاطبين بكلام التسريح من قول وكلام. وكان معروفا عنده أن السكوت من العبادات المشروعة، وإنما لم تؤمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسها، لأن الناس لا يصدقونها ولا فيه فائدة. وليكون تبرئتها بكلام عيسى في الماضي أعظم شاهد على براءتها، فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج ودعوى أنه من غير أحد من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدة من الشهود لم تصدق بذلك. فجعلت بينة هذا الخارق للعادة أمرا من جنسه، وهو كلام عيسى في حال صغره جدا. ولهذا قال تعالى: فأتت به قوما تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في الماضي صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أي فلما تعلت مريم من نفاسها أتت بعيسى قوما تحمله، وذلك العلم ببراءة نفسها وطهارتها، فأتت غير مبالية ولا مكترثة، فقالوا لقد جئت شيئا فريا أي عظيما وخيما، وأرادوا بذلك البغي حاشاها من ذلك. يا أخت هارون الظاهر أنه أخ لا حقيقي، فنسبوها إليه، وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء، وليس هارون بن عمران أخا موسى، لأن بينهما قرونا كثيرة. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا أي لم يكن أبواك إلا صالحين سالمين من الشر، وخصوصا هذا الشر الذي يشيرون إليه وقصدهم، فكيف كنت على غير وصفهما وتأتي بما لم يأتي؟ وذلك أن الذرية في الغالب بعضهم من بعض في الصلاح وضده، فتعجبوا بحسب ما قام بقلوب كيف وقع منها. فأشارت لهم إليه أي كلموه، وإنما أشارت لذلك لأنه أمرت عند مخاطبة الناس إلى أن تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما أشارت إليهم بتكليم تعجبوا من ذلك، وقالوا كيف نكلم من كان في الماضي صبيا، لأن ذلك لم تجري به عادة ولا حصل من أحد في ذلك السن. فحينئذ قال عيسى عليه السلام، قوله رحمه الله: وليس هو هارون ابن عمران أخ موسى، لأن بينهما قرونا كثيرة. وهذا هو الصواب، أن هارون المذكور هنا ليس هو هارون أخ موسى، وذهب محمد بن كعب القرظي إلى أنه هارون أخ موسى ابن عمران، وهذا يرده ما ثبت في صحيح مسلم من حديث المغيرة رضي الله عنه أنه قال: لما قدمت نجران أي وفد نجران، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لما قدمت وفد نجران سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. وها هنا قاعدة تفسيرية، وهي قولهم: كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد. فهذا التفسير الذي ذهب إليه محمد بن كعب القرظي مخالف لظاهر القرآن ولما جاء عن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما أشارت إليهم بتكليمه تعجبوا من ذلك، وقالوا كيف نكلم من كان في الماضي صبيا، لأن ذلك لم تجري به عادة ولا حصل من أحد في ذلك السن. فحينئذ قال عيسى عليه السلام وهو في الماضي صبي: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فخاطبهم بوصفه بالعبودية، وأنه ليس فيه صفة يستحق بأن يكون إلها أو ابنا لله. تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في قوله إني عبد الله ومدعون موافقته وآتاني الكتاب، أي قضاء يؤتيني الكتاب وجعلني نبيا. فأخبرهم لأنه عبد الله وأن الله علمه الكتاب وجعله من جملة أنبيائه فهذا من كماله لنفسه. ثم ذكر تكميله لغيره فقال وجعلني مباركا أينما كنت أي في أي مكان وأي زمان فالبركة جعلها الله في فالبركة جعلها الله في من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي عن الشر والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله. فكل من جالسه واجتمع به نالته بركته وسعد به مصاحبه. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي أوصاني بالقيام بحقوق التي من أعظمها الصلاة وحقوق عبادي التي أجلها الزكاة مدة حياتي أي فأنا ممتثل لوصية ربي عامل عليها منفذ لها. وأوصاني أيضا أنا بر والدتي فأحسن إليها غاية الإحسان وأقوم بما ينبغي لها لشرفها وفضلها ولكونها والدة لا حق الوالد أحق الولادة وتوابعها. ولم يجعلني جبارا أي متكبرا على الله مترفعا على عبادي شقيا في دنياي وأخراي فلم يجعلني كذلك بل جعلني مطيعا له خاضعا خاشعا متذللا متواضعا لعباد الله سعيدا في الدنيا والآخرة أنا ومن اتبعني. فلما تم الكمال ومحامد الخصال قال وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أي من فضل ربي وكرمه حصلت لي السلامة يوم ولادتي ويوم موتي ويوم بعثي من الشر والشيطان والعقوبة وذلك يقتضي سلامته من الأهوال ودار الفجار وأنه من أهل دار السلام. فهذه معجزة عظيمة وبران باهر على أن رسول الله وعبد الله حقا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أي ذلك المصوف بتلك الصفات عيسى بن مريم من غير شك ولا مرية بل قول الحق وكلام الله الذي لا أصدق منه قيلا ولا أحسن منه حديثا. فهذا الخبر اليقيني عن عيسى عليه السلام وما قيل فيه مما يخالف هذا فإنه مقطوع ببطلان وغاية وأن يكون شكا من قائل لا علم له به. ولهذا قال الذي فيه يمترون يشكون فيمارون بشك ويجادلون بخرص فمن قائل عنه إن الله وابن الله وثالث تعالى الله عن إفكهم وتقولهم علوا كبيرا. فما كان لله أن يتخذ من ولد ما ينبغي ولا يليق لأن ذلك من الأمور المستحيلة لأنه الغني الحميد المالك لجميع الممالك فكيف يتخذ من عباده وممالكه ولدا سبحانه ويتنزه وتقدس عن الولد والنقص إذا قضى أمرا أي من الأمور الصغار والكبار لم يمتنع عليه ولم يستصعب فإنما يقول له كن فيكون. فإذا كان قدره ومشيئته نافذا في العالم العلوي والسفلي فكيف يكون له ولد وإذا كان إذا أراد شيئا قال له كن فيكون فكيف يستبعد إيجاده عيسى من غير أب. ولهذا أخبر عيسى أنه عبد مربوب كغيره فقال وإن الله ربي وربكم الذي خلقنا وصورنا ونفذ فينا تدبيره وصرفنا تقديره فاعبدوه ويخلص له العبادة وجتهدوا في الإنابة وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والاستدلال بالأول على الثاني. ولهذا قال هذا صراط مستقيم أي طريق معتدل موصل إلى الله لكونه طريق الرسل وأتباعهم وما عدا هذا فإنه من طرق الغي والضلال. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. لما على حال عيسى بن مريم الذي لا يشك فيه ولا يمترى أخبر أن الأحزاب أي فرق الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف الطبقات مختلفوا في عيسى عليه السلام فمن غال فيه وجاف فمنهم من قال إنه الله ومنهم من قال إنه ابن الله ومنهم من قال إنه ثلاثة ومنهم من لم يجعلوا رسولا برماه بين ولد بغي كاليهود وكل هؤلاء أقوال باطلة وأراهم فاسدة مبنية على الشك والعناد والأدلة الفاسدة والشبه الكاسدة وكل هؤلاء مستحقون للوعيد الشديد. ولهذا قال فويل الذين كفروا بالله ورسله وكتبه ويدخل فيهم اليهود والنصارى القائلون بعيسى قبل الكفر من مشهد يوم عظيم أي مشهد يوم القيامة الذي يشهد الأولون والآخرون أهل السماوات والأرض الخالق والمخلوق الممتلئ بالزلازل والأهوال المشتمل على الجزاء بالأعمال في عين ذلك تبين ما كانوا يخفون ويبدون وما كانوا يكتمون أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أي ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم فيقرون بكفرهم وشركهم وأقوالهم ويقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا لنا مصالحنا إنا موقنون. ففي القيامة يستيقنون حقيقة ما هم عليه لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وليس لهم عذر في هذا الضلال لأنه بين معايد ضال على بصيرة عارف بالحق صادف عنه وبين الضال عن طريق الحق متبكر من معرفة الحق والصال ولكنه راض بضلاله وما هو عليه من سوء أعمال غير ساعة في معرفة الحق من الباطل. وتأمل كيف قال فويل للذين كفروا بعد قوله فاختلف الأحزاب من بينهم ولم يقل فويل لهم يعود الضمير إلى الأحزاب لأن من الأحزاب المختلفين طائفة أصابت ووافقت الحق فقالت عيسى إنه عبد الله ورسوله فآمنوا به واتبعوا فأولئك مؤمنون غير داخلين في هذا الوعيد فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الإنذار والإعلام بالمخوف على وجه الترهيب والإخبار بالصفات وحق ما ينذر به ويخوف به العباد يوم الحسرة حين يقضى الأمر فيجمع الأولون والآخرون في موقف واحد ويسألون عن أعماله. فمن آمن بالله واتبع رسله سعيد سعادة لا أشقى بعدها ومن لم يؤمن بالله واتبع رسله شقي شقاوة لا يسعد بعدها وخاسر نفسه وأهله فعينئذ يتحسر ويندم وندامة تنقطع من القلوب وتتصدع من الأفئدة. وأي حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنة واستحقاق سخطه والنار على وجه لا يتمكن من الرجوع للإحسان في العمل ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعودة إلى الدنيا. فهذا قدامهم والحال أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم لا يخطر بقلوبهم ولو خطر، فعلى سبيل الغفلة قد عمتهم الغفلة وشملتهم السكرة، فهم لا يؤمنون بالله ولا يتبعون رسله، قد ألهتهم دنياهم وحالت بينهم وبين الإيمان شهواتهم المنقضية الفانية، فالدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها ستذهب عن أهلها ويذهبون عنها، وسيرث الله الأرض ومن عليها ويرجعهم إليه فيجازيهم بما عملوا فيها وما خسروا فيها وربحوا، فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال راغبا أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا، قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أجل الكتب أفضلها وأعلاها هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم، فإن ذكر فيه الأخبار كانت أصدق الأخبار وأحقها وأنفع، وإن ذكر فيه الأمر والنهي كانت أجل الأوامر والنواهي وأعدلها وقسطا، وإن ذكر فيه الجزاء والوعد والوعيد كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على الحكمة والعدل والفضل، وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلين كان المذكر فيه أكمل من غيره وأفضل، ولهذا كثيرا ما يبدي ويعيد في قصص الأنبياء الذين فضلهم على غيرهم ورفع قدرهم على أعلى أمرهم بسبب ما قاموا به من عبادة الله ومحبة والإنابة إليه والقيام بحقوقه وحقوق العباد ودعوة الخلق إلى الله والصبر على ذلك والمقامات الفاخرة والمنازل العالية، فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء يأمر الله ورسوله أن يذكرهم، لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهم وبيان فضله وإحسانه إليهم، وفيه الحث على الإيمان بهم ومحبة والاقتداء بهم، فقال واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا جمع الله له بين الصديقية والنبوة، فالصديق كثير الصدق فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، المصدق بكل ما أمر بالتصديق به، وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب المؤثر فيه الموجب لليقين والعمل الصالح الكامل. وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هو الأب الثالث للطوائف الفاضلة، وهو الذي دعا الله في ذرية النبوة والكتاب، وهو الذي دعا الخلق إلى الله وصبر على من نالهم من العذاب العظيم فدعا القديم والبعيد واجتهد في دعوة أبيه ما أمكنه، وذكر الله مراجعته إياه فقال إذ قال لأبيه مهجنا له عبادة الأوثان يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إذ لم تعبد أصناما ناقصة في ذاتها وفي أفعالها فلا تسمع ولا تبصر ولا تملك لعابدها نفعا ولا ضرا، بل لا تملك لأنفسها شيئا من النفع ولا تقدر ولا شيئا من الدفع، فهذا برهان جلي دال على أن عبادة الناقص في ذاته وفعله مستقوى من عقلا وشرعا ودلة به، وإشارته على أن الذي يجب ويحسن عبادة من له الكمال الذي لا ينال العباد نعمة الله منه ولا يتفعل نقة الله، وهو الله تعالى يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبت لا تحقرني وتقول إني ابنك وأن عندك ما ليس عندي، بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يعطك، والمقصود من هذا قوله فاتبعني أهدك صراطا سويا مستقيما معتدلا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في جميع الأحوال. وفي هذا من لطف الخطاب وليني ما لا يخفى، فإنه لم يقل يا أبتي أنا عالم وأنت جاهل أو ليس عندك من العلم شيء، وإنما أتى بصغر تقتضي أن عندي وعندك علما وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك ولم يأتك، فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد لها. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، كما قال تعالى لما عهد إليكم يا بني آدم لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان كان للرحمن عاصيا فمن اتبع خطواته فقد اتخذ وليا وكان عاصيا لله بمنزلة الشيطان. وفي ذكر إضافة الأسيان لإسم الرحمن إشارة إلى أن المعصية تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابه، كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته، ولهذا قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن بسبب إصرارك على الكفر وتمادك في الطغيان فتكون للشيطان وليا، أي في الدنيا والآخرة، فتنزل بمنازل الذميمة وترتفع في مراتع الوخيمة، فتدرج الخليل عليه السلام بدعوة أبي بالأسهل فالأسهل، أخبره بعلمه أن ذلك موجب لاتباعك إياه وأنك إن أطعت اهتديت إلى الصراط المستقيم، ثم نهى عن عبادة الشيطان وأخبره بما فيها من المضار، ثم حذره عقاب الله وإن أقبته وإن أقام على حاله وأنه يكون وليا للشيطان، فلم ينجع هذا الدعاء بذلك الشقي، وأجاب بجواب جاهل وقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فتبجح بآلهتي التي هي من الحجر والأصنام ولام إبراهيم عن رغبتي عنها، وهذا من الجهل المفرط والكفر الوخيم، يتمدح بآلهة الأوثان ويدعو إليها لئن لم تنتهي عن شتم آلهتي ودعوتي إلى عبادة الله لأرجمنك أي قتلا بالحجارة واهجرني مليا أي لا تكلمني زمانا طويلا. أجاب الخليل جواب عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين ولم يشتموا بل صبروا ولم يقابل أباه بما يكره، وقال سلام عليك أي ستسلم من خطابيك بالشتم والسب وبما تكره، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة بين يديك الإسلام الذي به تحصل المغفرة، فإنه كان بي حفيا أي رحيما رؤوفا بحالي معتنيا بي، فلم يزل يستغفر الله له رجاء أن يهديه الله، فلما تبين له أنه عدو لله وأنه لا يفيد فيه شيئا ترك الاستغفار له وتبرأ منه، وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم فمن اتباع ملته سلوك طريقه في الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين والسهولة، والانتقال من رتبة إلى رتبة والصبر على ذلك وعدم السامة منه والصبر على ما ينال الداعي من هذا الخلق بالقول والفعل ومقابلة ذلك بالصفح والعفو بل بإحسان القول والفعل. لما أيس من قومه وأبيه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله أنتم وأصنامكم أدعو ربي وعلى شأن أريد دعاء العبادة ودعاء المسألة عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا أي عسى الله أن يسعدني بإجابة دعائي وقبول أعمالي. وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم فاتبعوا أهواءهم فلم تنجع فيهم المواعظ فأصروا في طغيان معمهون أن يشتغل بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتزل الشر وأهله. ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه وماله في وأهله وقوم من أشق شيء على النفس لأمور كثيرة معروفة من انفراد ومن يتعزز بهم ويتكثر وكان من ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه واعتزل إبراهيم وقومه قال الله في حقه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا من إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا فحصل له ولأولاد الصالحين المرسلين إلى الناس الذين خصهم الله بوحيه واختارهم واصطفاهم من العالمين ووهبنا لهم إلى إبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب من رحمتنا وهذا يشمل جميع ما وهب الله لهم من الرحمة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة والذرية الكثيرة المنتشرة الذين قد كثر فيهم الأنبياء والصالحون وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا وهذا أيضا من رحمة التي وهب لهم لأن الله وعد كل محسن أن ينشر له ثناء صادقا بحسب إحسانه وهؤلاء من أئمة المحسنين فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفي فذاك فذكرهم ملأ الخافقين والثناء عليهم ومحبتهم امتلأت بها القلوب وفاضت بها الأسئلة فصار قدوة للمقتدين وأئمة للمهتدين ولا تزال أذكارهم في سائر العصور المتجددة وذلك فضل الله يأتي من يشاء الله ذو الفضل العظيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التبجيل له والتعظيم والتعريف بمقام الكريم وأخلاق الكاملة إنه كان مخلصا قرئ بفتح اللام على معنى أن الله تعالى اختاره واستخلصه واصطفاه على العالمين وقرئ بكسر على معنى أنه مخلصا لله تعالى في جميع أعماله وأقواله ونياته. ووصفه الإخلاص في جميع أحواله والمعنى يعني متلازمان فإن الله أخلصه الإخلاص وإخلاصه موجب الاستخلاص وأجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه. وكان رسول النبي أن يجمع الله له بين الرسالة والنبوة فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل وتبليغات جميع ما جاء به من الشرع دقة وجلة والنبوة تقتضي حال الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه فالنبوة بينه بين ربه والرسالة بينه وبين الخلق بل خصه الله من أنواع الله إنه كان مخلصا قرئ بفتح لا مخلصا ومخلصا وهما قراءتان سبعيتان وهذا هو الموضع الثاني الذي ذكر فيه ابن سعدي القراءات الأخرى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بل خصه الله من أنواع الوحي بأجل أنواعه وأفضلها وتكليمه تعالى وتقريبه مناجل لله تعالى وبعد اختص من بين الأنبياء بأنه كريم الرحمن. ولهذا قال وناديناه من جانب الطور الأيمن أي الأيمن من موسى في وقت وسيريا والأيمن أي الأبراك من اليمن والبركة ويدل على هذا المعنى قوله تعالى أنبورك من في النار ومن حولها وقضبناه نجيا. الفرق بين النداء والنجاء أن النداء هو الصوت الرفيع والنجاء ما دون ذلك. وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواع من النداء والنجاء كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لمن انكر ذلك من الجميع والمعتزلة ومن نحى نحوهم. وقوله وهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصح إلى أخي هارون أنه سأل ربه أن يشركه في أمره وأن يجعله رسولا مثله فاستجاب الله له ذلك وهب له من رحمته أخاه هارون نبيا. فنبوة هارون تابعة لنبوة موسى عليهما السلام فساعده على أمره وعانه عليه. واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أي اذكر في القرآن الكريم هذا النبي العظيم الذي خرج منه الشعب العربي وأفضل الشعوب وأجلها الذين منهم سيد ولد آدم إنه كان صادق الوعد لا يعد وعدا إلا وفى به ولا شامل الوعد الذي يعقده مع الله أو مع العباد. ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه لو قال ستجد إن شاء الله مع الصابرين الصابرين وفى بذلك ومكن أباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان ثم وصفه بالرسالة والنبوة التي أكبر من الله على عبده وجعله من الطبقة العليا من الخلق وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان مقيما لأمر الله على أهله فيأمر بالصلاة المتضمنة الإخلاص للمعبود وبالزكاة المتضمنة الإحسان إلى العبيد فكمل نفسه وكمل غيره وخصوصا أخص الناس عنده وخصوصا أخص الناس عنده وهم أهله لأنهم حق بدعوته من غيرهم وكان عند ربه مرضيا وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده فيما يرضي ارتضى الله وجعله من خواص عباده وأولياء المقربين فرضي الله عنه ورضي هو عن ربه. واذكر في الكتاب إدريس أنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. يذكر في الكتاب على وجه تعظيم الرجال والوصف بصفات الكمال إدريس أنه كان صديقا نبيا جمع الله له بين الصديقية الجامعة للتصديق التام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح وبين الصفات الوحي واختيار لرسالته ورفعناه مكانا عليا رفع الله ذكره في العالم العالمين ومنزلة وبين المقربين فكان على يدك عليه المنزلة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أما ذكر أولئك الأنبياء المكرمين وخواص المرسلين وذكر فضائلهم ومراتبهم وقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق ومنة لا تسبق من النبوة والرسالة وهم الذين أمر أن ندعو الله أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وأن من أطاع الله كان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية وأن بعضهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح عليه من ذريته ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل فهذه خير بيوت العالم اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم وكان حالا عند تلاوة آية الرحمن عليهم المتضمنة الإخبار بالغيوب وصفة علام الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد خروا سجدا وبكيا أي خضعوا لآيات الله وخشعوا لها وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرابة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لربهم ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما وعميانا. وفي إضافة الآيات إلى اسم الرحمن دلالة على أن آياته من رحمته بعباده وإحسان إليهم حيث أداهم بها إلى الحق وبصرهم من العمى وأنقذهم من الضلالة وعلمهم من الجهالة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب ومن عمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزق فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لما ذكر تعالى عودة الأنبياء وهم المخلصون المتبعون لمراد ربهم المنيبون إليه ذكر ما تبعهم وبدلوا بما ما أمروا به وأنه خلف من بعدهم خلف رجعوا إلى الخلف والوراء فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها فتعاونوا بها وضيعوها. وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين وميزان الإيمان وإخلاص رب العالمين التي أكد العمل وأفضل الخصال كانوا لما سواها من دين أضيع وأضيع وله أرفض. والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها فصارت همم منصرفة إليها مقدمة لها على حقوق الله فنشأ من ذلك التضيع لحقوق والإقبال على شهوات أنفسهم ما ملاحت لهم حصلوها وعلى أي وجه اتفقت تناولوها فسوف يلقون غينا عذابا مضاعفا شديدا. ثم استنى تعالى فقال إلا من تاب عن الشرك والبدع والمعاصي فأقلع عنها وندم عليها وعزم عزما جازما لا يعاودها وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعمل صالحا وهو العمل الذي شرعه الله على زينة رسله إذا قصد بهم وجاء فأولئك الذين جمعوا بين التوبة والإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة المشتملة على النعيم المقيم والعيش السليم وجوار الرب الكريم ولا يظلمون شيئا من أعمال بل يجدونها كاملة موفرة أجورها مضاعفا عددها. ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنة وإنما هي جنات عدن أي جنات إقامة لا طعن فيها ولا حول ولا زوال وذلك وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور التي وعد الرحمن عباده بالغيب التي وعد الرحمن وأضاف إلى اسم الرحمن لأن فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسمها تعالى رحمته فقالوا أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأيضا ففي إضافتها إلى رحمة ما يدل على استمرار سرورها وأنها باقية من بقاء رحمة التي أثرها وموجبها. والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهية الذين عبدوا والتزموا شرائع فصارت العبودية وصفا لهم كقوله وعباد الرحمن ونحن بخلاف عبادي المماليك فقط الذين لم يعبدوا فهؤلاء وإن كانوا عبيدا ربوبيته لأنه خلقهم ورزقهم ودبرهم ليسوا داخلنا في عبيد إلهية العبودية الاختيارية التي يمدح صاحبها إنما عبودية اضطرار لا مدح لهم فيها. وقوله بالغيب يحتمل أن تكون متعلقة بوعد الرحمن فيكون المعنى على هذا أن الله وعدهم إياها وعدا غائبا لم يشاهدوا ولم يروا فآمنوا بها وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيا مع أنهم لم يروا فكيف لو رأوا لكان شد لها طلبا أعظم فيها رغبة أكثر لها سعيا ويكون في هذا مدح لهم بإيمانهم بالغيب الذي هو الإيمان النافع ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده أي الذين عبدوا في حال غيب وعدم رؤيتهم إياه فهذه عبادة ولم يروا فلو رأوا لكانوا أشد له عبادة وأعظم إنابة وأكثر حبا وجل شوقا. ويحتمل أيضا أن المعنى هذه الجنات التي وعد الرحمن عباده من الأمور التي لا تدرك الأوصاف ولا يعلم أحد إلا الله ففيه من التشويق لها والوصف المجمل ما يهيج النفوس ويزعج الساكن على طلبها فيكون هذا مثل قولي فلا تعلم نفس ما أغفر من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. والمعاني كلها صحيحة ثابتة ولكن الاحتمال الأول أولى بدليل قولي إنه كان وعده مأتيا لا بد من وقوعه فإنه لا يخلف الميعاد وهو أصدق القائلين لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لاغيا لا فائدة فيه ولا ما يؤثم فلا يسمعون فيها شتما ولا عيبا ولا قولا فيه معصية لله أو قولا مقدرا إلا سلاما إلا الأقوال الستانية من كل عيب من ذكر الله وتعية وكلام سرور وبشارة ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان وسماع خطاب الرحمن والأصوات الشجية من الحور والملائكة والولدان والنغمات المطربة والألفاظ الرخيمة لأن الدار دار السلام فليس فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه ولهم رزق فيها بكرة وعشيا يرزاق من الماكل والمشارب وأنواع اللذات مستمرة حيثما طلبوا وفي أي وقت رغبوا ومن تمامها لذتها وحسنها أن تكون في أوقات معلومة بكرة وعشيا ليعظم وقوعها ويتم نفعها فتلك الجنة التي وصفناها بما ذكر لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. قال الواحدي في الوسيط قال المفسرون ليس في الجنة بكرة وعشية بكرة وعشية ولكنهم يؤتون برزقهم على مقدار ما يعرفون من الغداء والعشاء قال قتادة: كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجبه ذلك، فأخبر الله أن لهم في الجنة رزقهم بكرة وعشية على قدر ذلك الوقت، وليس ثم ليل ولا نهار، وإنما هو ضوء ونور. انتهى كلامه رحمه الله، وكذا جاء نحوه عن الحسن. وقوله رحمه الله بالغيب ذكر فيها ثلاث احتمالات: أن تكون متعلقة بوعد الرحمن، فيكون المعنى أن الله وعدهم إياها وعدا غائبا لم يشاهدوه. والاحتمال الثاني أن تكون متعلقة بعباده الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه. والاحتمال الثالث أن هذه الجنات التي وعد الرحمن عباده من الأمور التي لا تدركها الأوصاف ولا يعلمها أحد إلا الله. وهذه الثلاثة محتملة، وهي من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد. فهم عبدوا الله سبحانه وتعالى وفي حال غيبهم ولم يروا هذه الجنة، وهذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتلك الجنة التي وصفناها بما ذكر، التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي نورث المتقين، ونجعلها منزلهم الدائم الذي لا يضعنون عنه ولا يبغون عنه حولا. كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. استبقى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرة في نزوله إليه فقال: لو تأتينا أكثر مما تأتينا شوقا إلي وتوحش لفراقه وليطمئن قلبه بنزوله. فأنزل الله تعالى على لسان جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، ليس لنا من الأمر شيء، إن أمرنا ابتدرنا أمره ولم نصل أمره. كما قال: أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنحن عبيد مأمورون له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، إلى الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة في الزمان والمكان. فإذا تبين أن الأمر كله لله وأننا عبيد مدبرون، فيبقى الأمر دائما بين هل تقتضي الحكمة ولايته فينفذه أم لا تقتضي فيؤخره. ولهذا قال: وما كان ربك نسيا، إذا لم يكن الله لينساك ويهملك، كما قال تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، بل لم يزل معتنيا بأمورك مجريا لك على أحسن عوائد الجميلة وتدابير الجميلة. فإذا تأخر نزولنا على الوقت المعتاد فلا يحزنك ذلك ولا يهمك، واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك لما له من الحكمة فيه. ثم علل إحاطة علمي وعدم نسياني بأنه رب السماوات والأرض، فربوبيته للسماوات والأرض وكونه مع أحسن نظام وأكمله ليس فيه غفلة ولا إهمال ولا سدى ولا باطل، برهان قاطع على علم شامل. فلا تشغل نفسك بذلك، بل اشغلها بما ينفعك ويعود عليك طائل، وهو عبادته وحده لا شريك له، واصطبر لعبادته، اصبر نفسك عليها وجاهدها، وقم عليها تم القيام واكمل بحسب قدرتك. وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا بأزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، الى ان قال: وامر لك بالصلاة واصطبر عليها، هل تعلم له سميا، هل تعلم لله مسامين ومشابهين ومماثلا من المخلوقين. وهذا استفهام بما النفي المعلوم بالعقل، اي لا تعلم له مسامين ولا مشابها، لانه الرب وغيره مربوب، الخالق وغيره مخلوق، الغني من جميع الوجوه وغيره فقير بالذات من كل وجه، الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى. هذا بران قاطع على أن الله مستحق الإفراد بالعبودية، وأن عبادته حق وعبادته ما سوى باطل، فلهذا أمر بعبادته وحده والاصطبار لها، وعلل ذلك بكمال وانفراد بالعظمة والأسماء الحسنى. ويقول الإنسان: وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. المراد بالإنسان هنا كل منكر البعث مستبعد لوقوعه، فيقول مستفيد من على وجه النفي والإناد والكفر: إذا ما مت لسوف أخرج حيا، أي كيف يعيدني الله حيا بعد الموت وبعدما كنت رميما؟ هذا لا يكون ولا يتصور، وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيء وعنادي لرسل الله وكتبه. فلو نظر أدنى نظر وتأمل أدنى تأمل إلى رأسي بعد والبعد في غاية السخافة. ولهذا ذكر تعالى برهانا قاطعا ودليلا واضحا يعرفه كل أحد على إمكان البعث، فقال: أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، أي أولا يلتفت نظره ويستذكر حالته الأولى وأن الله خلقه أول مرة ولم يكن شيئا. فمن قدر على خلقه من العدم ولم يكن شيئا مذكورا ليس بقادر على إنشائه بعدما تمزق وجمعه بعدما تفرق، وهذا كقوله: وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي قوله: ولا يذكر الإنسان دعوة للنظر بالدليل العقلي بألطف خطاب، وأن إنكار من أنكر ذلك مبني على غفلة منه عن حاله الأولى، وإلا فلو تذكر وأحضر في ذهني لم ينكر ذلك. وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة يوم أشد على الرحمن عتيا ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صريا. أقسم الله تعالى ووصف القائل بربوبيته لا يحشرن هؤلاء المنكرين البعث هم شياطينهم لا يجمعهم لميقات يوم معلوم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيين أي جاثين على ركبهم من شدة الأهوال وكثرة الزلزال وفظاعة الأحوال منتظرين لحكم الكبير المتعال. ولهذا ذكر حكمه فيهم فقال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل طائفة وفرقة من الظالمين المشتركين في الظلم والكفر والعتو أشدهم عتوا وأعظمهم ظلما وأكبرهم كفرا فيقدموا إلى العذاب ثم هكذا يقدموا إلى العذاب الأغلظ إثما فالأغلظ وهم في تلك الحال متلاعنون يلعن بعضهم بعضا ويقول أخرهم لأولهم ربنا هؤلاء يضلنا فاتم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت لهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل وكل هذا تابع لعدل وحكمة وعلم الواسع. ولهذا قال ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صريا أي علمنا محيط بمن هو أولى صريا بالنار وقد علمناهم وقد علمناهم وعلمنا أعمالهم استحقاقا وقسطا من العذاب وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في عاجثيا. وهذا خطاب لسان الخلاق بردهم وفاجرهم مؤمنهم وكافر من نوم منهم من أحد إلا سيرد النار حكما حتما الله على نفسي وأوعد به عباده فلا بد من نفوذ ولا محيد عن وقوعه. واختلف فيما من الورود فقيل ورودها حضورها للخلائق كلهم حتى يحصل انزعاج من كل أحد ثم بعد ينجي الله المتقين وقيل ورودها دخولها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما وقيل الورود هو المرور على الصراط الذي هو علامة جهنم فيمر الناس على قدر أعماله فمنهم من يمر كلمح البصر وكالريح وكأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب ومنهم من يسعى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في النار كل بحسب تقواه. ولهذا قال ثم ننجي الذين اتقوا الله تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور ونذر الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي فيها جثيا وعاد بسبب ظلمهم وكفرهم وجب لهم الخلود وحق عليهم العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قوله تعالى ونذر الظالمين فيها جثيا الجاثي هو الجالس على ركبته. قال ابن جرير رحمه الله قال ابن زيد الجثي شر الجلوس ولا يجلس الرجل جاثيا إلا عند كرب ينزل به. وقوله تعالى ومن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قال الطاهر بن عاشور اتفق جميع المفسرين أن المتقين لا تنالهم نار جهنم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. أي وإذا تتلى على هؤلاء الكفار آياتنا بينات واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق رسله توجب لمن سمع صدق لمن وشدة الإيقان قابلوا بضد ما يجب لها واستهزأوا بها وبمن آمن بها واستدلوا بحسن حالهم في الدنيا على أنهم خير من المؤمنين فقالوا معرض الحق أي الفريقين نحن والمؤمنون خير مقامنا في الدنيا من كثرة الأموال والأولاد وتفوق الشهوات وأحسن نديا أي مجلسنا أي فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة بسبب أنهم أكثر مالا وأولادا وقد حصلت لهم أكثر مطالبهم من الدنيا ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة والمؤمنون بخلاف هذه الحال فهم خير من المؤمنين. وهذا دليل في غاية الفساد ومن باب قلب الحقائق وإلا فكثرة الأموال والأولاد وحسن المنظر كثيرا ما يكون سببا لهلاك صاحبه وشقائه وشره. ولهذا قال تعالى كما لكنا قبلهم من قبل هم أحسن أثاثا أي متاع من أوان وفروش وبيوت وزخارف ورئيا أي أحسن مرأة ومنظرا من غضارة العيش وسرور اللذات وحسن الصور. فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثاثا ورئيا ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم فكيف يكون هؤلاء وهم أقل منهم أذل معتصمين من العذاب. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. وعلم من هذا أن الاستدلال على خير الآخرة وخير الدنيا من أفسد الأدلة وأنه من طرق الكفار. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. لما ذكر دليلهم الباطل الدالة على شدة عنادهم وقوة ضلالهم أخبرونا أن من كان في الضلالة وأن رضي لنفسه وسعى فيها فإن الله يمده منها ويزيده فيها حبا عقوبة له على اختيار عدل الهدى. قال تعالى فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون حتى إذا رأوا القائلون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ما يوعدون إما العذاب بقتلنا وغيره وإما الساعة التي أباب الجزاء على الأعمال فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندنا فعنيدا يتبين لهم بطلان دعوهم وأن دعوهم مضمحلة ويتيقنون أنهم على الشر وأضعف جندا ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئا لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى الدنيا فيعملون غير عملهم الأول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. لما ذكر أنه يمد الظالمين في ضلالهم ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضل عليهم ورحمته والهدى يشمل العلم النافع والعمل الصالح. فكل من سلك طريقا في العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه وسهله عليه ويسره له ووهب له أمورا أخرى لا تدخل تحت كسبه. وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه كما قاله السلف الصالح ويدل عليه قوله تعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا وإذا تليت على إيمانه زادتهم إيمانا ويدل عليه أيضا الواقع فإن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم التفاوت. ثم قال والباقيات الصالحات وهي الأعمال الباقيات التي لا تنقطع وإذا انقطع غيرها ولا تضمحل وهي الصالحات من صلاة وزكاة ومن حج وعمرة وقراءة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وإحسان للمخلوقين وأعمال قلبية وبدنية. فهذه الأعمال خير عند ربك ثوابا وخير ما ردنا خير عند الله ثوابا وأجرها وكثير العاملين فهو ردها. وهذا باب استعمال أفعال التفضيل في غير باب فإنه ما ثم غير الباقيات الصالحات عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابه ولا ينجع ومناسبته ذكر الباقيات الصالحات. والله أعلم أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامة لحسن حال صاحبها أخبرنا أن الأمر ليس كما زعموا بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح والعمل بما يحبه الله ويرضى. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا. أي أفلا تعجب من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفر بآيات الله ودعواه الكبيرة أنه سيؤتى في الآخرة مالا وولدا أن يكون من الجنة على من أجب الأمور فلو كان مؤمنا بالله وادعى هذه الدعوة لسهل الأمر. وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين فإنها تشمل كل كافر زعم أنه على الحق وأنه من أهل الجنة. قال الله توبيخا له تكذيبا أطلع الغيب أحاط علمه بالغيب حين حتى علم ما يكون وأن من جملة ما يكون أنه يؤتى من قامة مالا وولدا. أم اتخذ عند الرحمن عهدا أنه نائل ما قاله أي لم يكن شيء من ذلك فعلم أنه متقون قائل ما لا علم له به وهذا التقسيم والترديه في غاية ما يكون من الإلزام من إقامة الحجة. فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة لا يخلو مما يكون قوله صادرا عن علم بالغيوب المستقبلة. وقد علم أن هذا لله وحده فلا أحد يعلم شيئا من المستقبلة الغيبية إلا ما أطلع الله عليه من رسله. وإما يكون متخذا عهدا الله عهدا عند الله بالإيمان باتباع رسله الذين عاهد الله لأهل الذين عهد الله لأهله وأوزع أنه مال الآخرة والناجون الفائزون فإذا انتفى هذا الأمر علم بذلك بطلان الدعوة. ولهذا قال تعالى كلا ليس أمرك ما زعم فليس القائل اطلاع الغيب لأنه كافر ليس عنده من علم الرسائل شيء ولا اتخذ عند الرحمن عهدا لكفره وعدم إيمانه ولكنه استحق ضد ما تقوله وإن قوله مكتوب محفوظ ليجاز عليه ويعاقب. ولهذا قال سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا لنزيد من أنواع العقوبات كما زاد من الغي والضلال ونرثه ما يقول أين نرثه ما لو ولده فينتقل من الدنيا فردا بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان ويأتينا فردا فيرى من وخيم العقاب ما هو الجزاء وأمثال من الظالمين. أخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وهذا من عقوبة الكافرين قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. والآية التي تليها هاتان الآيتان لم يفسرهما ابن السعدي رحمه الله فتضاف إلى المواضع السابقة ظنها أربعة مواضع أربع آيات فتكون هذه الآية الخامسة والسادسة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وهذا من عقوبة الكافرين أنهم لما لم يعتصموا بالله ولم يتمسكوا بحبل الله بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين سلطهم عليهم قيضا فجعلت الشياطين تؤزهم إلى المعاصي أزا وتزعج من الكفر زعاجا فيوسوسون لهم ويوحون إليهم ويزيرون لهم الباطل ويقبحون لهم الحق فيدخل حب الباطل في قلوبهم ويتشرب وفسع في سعي المحق في حقه فينصره بجهده ويحارب عنه ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل. وهذا كله جزاء لا على توليه منه من توليه تولي هذا وجه هذا كله جزاء على له على توليه من وليه وتوليه لعدوه جعل له عليه سلطانا وإلا فلو آمن بالله وتوكل عليه لم يكن له عليه سلطانا كما قالت على إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطان على الذين يتولون والذين هم به مشركون. فلا تعجل عليهم أي على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب إنما نعد لهم عدنا إن لهم أياما معدودة لا يتقدمون عنا ولا يتأخرون، نمهلهم ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر الله، فإذا لم ينجع فيهم ذلك أخذهم أخذ عزيز مقتدر. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين المتقين والمجرمين، وأن المتقين على ابتقاء الشرك والبدع والمعاصي يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين مبجلين، مكرمين مبجلين معظمين، وأن مآلهم الرحمن وقصدهم المنان. وفدا إليه والوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه، ما هو معلوم في المتقون يفدون إلى الرحمن راجين من الرحمة وعميم إحسانه والفوز بعطاياه في دار رضوانه، وذلك بسبب ما قدموا من العمل بتقوى واتباع مرضه، وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب على ألسنة رسله، فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به واثقين بفضله. وأما المجرمون فإنهم يساقون إلى جهنم ويرجون عطاشا، وهذا أبشع ما يكون من الحالات، سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة، وهو جهنم في حال ظمأهم ونصبهم، يستغيثون فلا يغاثون، ويدعون فلا يستجاب لهم، ويستشفعون فلا يشفع لهم. ولهذا قال: لا يملكون الشفاعة، ليست الشفاعة ملكهم ولا لهم منها شيء، وإنما هي لله تعالى، قل لله الشفاعة جميعا. وقد اخطر أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم لم يتخذوا عنده وعدا بالإيمان به وبرسله، وإلا فمن اتخذ عنده وعدا فآمن به وبرسله واتبعهم فإنه ممن ارتضى الله وتحصل له شفاعته، كما قال تعالى: لا يشفع ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهدا، لأنه عهد في كتبه وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدين الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولدا، كقول النصارى المسيح ابن الله، واليهود عزير ابن الله، والمشركين الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لقد جئتم شيئا إدنا عظيما وخيما من عظيم أمري، أنه تكاد السماوات على عظمتها وصلابتها تفطرن منه، أي من هذا القول تنشق الأرض منه، أي تتصدع وتنفطر وتخر الجبال هدا، أي تندك الجبال، أن دعوا للرحمن ولدا، أي من أجل هذه الدعوة القبيحة تكاد هذه المخلوقات وأن يكون منها ما ذكر. والحال أنه ما ينبغي إلا يليق ولا يكون للرحمن أن يتخذ ولدا، وذلك لأن اتخاذه الولد يدل على نقصه واحتياجه، وهو الغني الحميد، والولد أيضا من جنس والديه، والله تعالى لا شبيه له ولا مثله ولا سمي. إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، أي ذليلا منقادا غير متعص ولا ممتنع، الملائكة والإنس والجن وغيرهم الجميع مالك متصرف فيهم، ليس متصرف فيهم، ليس لهم من الملك شيء ولا من التدبير شيء، فكيف يكون له ولد وهذا شأنه وعظمته ملكه. لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي لقد حاطهم بالخلائق كلهم أهل السماوات والأرض، وأحصاهم وأحصى ما لهم، فلا يضل ولا ينسى ولا تخفى عليه خافية. وكل ما تأتي يوم القيامة فردا، إلى أولاد ولا مال ولا أنصار، ليس معه إلا عمله، فيجازي الله وفي حسابه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، وعادهم أن يجعل لهم ودا، أي محبة ووداد في قلوب أولياء وأهل السماء والأرض. وإذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم، وحصل لهم الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل. ولهذا ورد في الحديث الصحيح: إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ويحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ويحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإنما جعل الله لهم ودا لأنه ودوه وأحبوه فوددهم إلى أولياء وأحبابه، فإنما سمعوا بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكما لكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. يخبر تعالى عن نعمته وأنه يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يسر الفاظه ومعني ليحصل المقصود من والانتفاع به، لتبشر به المتقين بالترغيب في المبشر به من الثواب العاجل والآجل، وذكر الأسباب الموجبة للبشارة، وتنذر به قوما لدا، أي شديدين في باطلهم أقوياء في كفرهم، فتنذرهم فتقوم عليهم الحجة وتتبين لهم المحجة، ذلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم توعدهم بإلاك المكذبين قبلهم فقالوا: كما لكنا قبلهم من قرن من قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وغير من المعاندين المكذبين، لما استمروا في طغيانهم أهلكهم الله، فليس لهم من باقية، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، والركز الصوت الخفي، أي لم يبق منهم عين ولا أثر، بل بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين وأسمارهم عبرة للمتعظين. تم تفسير سورة مريم، ولله الحمد والشكر.

النور المعنوي، نور الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب، والهداية الحقيقية، هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات النعيم. فحصل له أمر لم يكن في حسابه ولا خطر بباله، فلما أتى النار التي أنس من بعيد وكانت في الحقيقة نورا وهي نار تحرق وتشرق، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو النار لو كشف أو لأحرقت سبحات وجهه من تائري بصره. فلما وصل إليها نودي منها أين دعوا الله كما قال: وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أخبره أنه ربه وأمره ويستعد ويتهيأ لمناجاته ويتم لذلك ويلقي عليه لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم. ولو لم يكن من تقديسه إلا أنه اختار لمناجاته كريمه موسى لكفى. وقد قال كثير من أنفسهم إن الله أمر ويلقي عليه لأنه ما من جلد حمار، فالله أعلم بذلك. وأنا اخترتك أي تخيرتك واصطفيتك من الناس، وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليه تقتضي من الشكر ما يليق بها. ولهذا قال: فاستمع لما يوحى، أي ألقي سمعك للذي أوحي إليك، فإنه حقيق بذلك، لأن أصل الدين ومبدأ وعماد الدعوة الإسلامية. ثم بين الذي يوحي إليه بقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إلا أي الله المستحق الألوهية المتصف بها، المتصف بها لأنه الكامل في أسمائه وصفاته، المنفرد بأفعاله الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفوا ولا سمية، فاعبدني بجميع أنواع العبادة ظاهرة وباطنة وصورة وفروع. ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة لفضلها وشرفها وتضمن عبودية القلب واللسان والجوارح. وقوله: لذكري، اللام للتعليل، أي أقم الصلاة لأجل ذكرك، لأن ذكره تعالى جل المقاصد وبه عبودية القلب بسعادة. فالقلب المعطر عن ذكر الله معطر عن كل خير، وقد خرب كل الخراب. فشر الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة الذكر وخصوصا الصلاة. قال تعالى: أتر ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر. وهذا النوع يقال له توحيد الآية وتوحيد العبادة، فالألوهية وصفه تعالى والعبودية وصف عبده. إن الساعة آتية أي لا بد من وقوعها، أكاد أخفيها عن نفسي كما في بعض القراءات، كقوله تعالى: لا يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وقال: وعنده علم الساعة فعلمها قد أخفاه عن الخلائق كلهم، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. والحكمة في إتيان الساعة لتجزى كل نفس بما تسعى من خير والشر، فهي الباب لدار الجزاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فلا يصدك وإشغال. قوله رحمه الله: أكاد أخفيها أي عن نفسي كما في بعض القراءات، وهذه القراءة شاذة. وهذا الموضع الأول الذي يذكر فيه قراءة شاذة، ما سبق من مواضع كلها قراءات، ثلاث مواضع سبقت قراءات متواترة، أما هذه القراءة فهي شاذة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أي فلا، أي فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك من كان كافرا بها غير معتقد لوقوعها، يسعى في الشك فيها والتشكيك ويجادل فيها بالباطل ويقيم من الشبه ما يقدر عليه، متبعا في ذلك هواه، ليس قصده الوصول للحق وإنما قصاراه اتباع هواه. فإياك أن تصغي إلى من هذه حاله وتقوى وتقوى شيئا من أقوال وأعمال الصادقة عن الإيمان بها والسعي إلى سعيها. وإنما حذر الله تعالى من هذه حاله لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله، وكون النفوس مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء الجنس وفي عادة بين وإشارة للتحذير عن كل داع إلى باطل، يصد عن الإيمان الواجب أو عن كماله، ويوقع الشبهات في القلب وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان وركن الدين، وإذا تمت تم أمر الدين ونقصه، وأوفقته بنقصها ونقص شيء منها. وهذه نظر قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرق الذين أوتوا الكتاب وشقاوته من الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله: فتردى أي تهلك وتشقى إن اتبعت طريق من يصد عنها. وقوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: يا عصاي أتوكل عليها وأشرب على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقيها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيد أسيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. لما بين الله لموسى أصل الإيمان أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن قلبه، ما يطمئن به قلبه وتقر به عينه ويقوى إيمانه بتأبيد الله له على عدوه. فقال: ومن تلك بيمينك يا موسى؟ هذا مع علمه تعالى، ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع أخرج الكلام بطريق الاستفهام. فقال موسى: هي عصاي أتوكل عليها وأشرب على غنمي. ذكر في هاتين المنفعتين منفعة للجنس الآدمي، وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشي فيحصل فيها معونة ومنفعة البائم، وهو أنه كان يرى الغنم فإذا رأى في شجر الخبط ونحوه هش بها ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيراعه الغنم. هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام، الذي من آثار حسن رعاية الحيوان البائم والإحسان، والذي دل على أن من الله له اصطفاء وتخصيص تقتضي رحمة الله وحكمته، ولي فيها مآرب أي مقاصد أخرى غير هذين الأمرين. ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما في يمينه وكان السؤال محتملا عن السؤال في عن عينها ومنفعتها أدب وبعينها ومنفعتها، فقال الله له ألقيها يا موسى، فألقى فإذا هي حية تسعى انقلبت بيد الله ثعبانا عظيما، فولى موسى هاربا خائفا ولم يعقبه. وفي أصل بأنها تسعى إزالة لواها من يمكن وجوده وأن يظن أنها تخيل لا حقيقة، فكونها تسعى يزيل هذا الوهم. فقال الله لموسى خذها ولا تخف، ليس عليك منها بأس، سنعيد أسيرتها الأولى أي هياتها وصفتها إذ كانت عصا، فامتثل موسى أمر الله إيمانا به وتسليما فأخذها فعلت عصاه التي كان يعرفها. هذه آية. ثم ذكر الآية الأخرى فقال واضمم يدك إلى جناحك يدخل يدك إلى جيبك وضم عليك عضدك الذي هو جناح الإنسان تخرج بيضاء من غير سوء بياضا ساطعا من غير عيب ولا برص. آية أخرى قال الله فذلك برهان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. لنريك من آيات الكبرى فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حية تسعى من خروج اليد بيضاء للناطر لأجل أن نريك من آيات الكبرى الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما جئت به فيطمئن قلبك ويزداد علمك وتثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرة ولتكون حجة وبرهانا لمن أرسلت إليهم. إذا بلا فرعون إنه طغى فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. لما أوحى الله إلى موسى ونباه وراءه الآيات الباهرات أرسله إلى فرعون ملك مصر فقال ذهب إلى فرعون إنه طغى أي تمرد وزاد على الحد فيكم في الكفر والفساد والعلو في الأرض والقهر للضعفاء حتى إن ادعى الربوبية والألوهية قبحه الله ويطغي عن سبب لهلاكي ولكن من رحمة الله وحكمة وعدي أنه لا عد وعد إلا بعد قيام الحجة بالرسل. فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا عظيما حيث أرسل إلى هذا الجبال العنيد الذي ليس له منازع في مصر من الخلق. وموسى عليه السلام وحده وقد جرى منه ما جرى من القتل وامتثل أمر ربه وتلقاه بالإشراح والقبول والسهل والمعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدعوة. فقال رب اشرح لي صدري يوسع وافسحه لأتحمل الأذى القولية والفعلية ولا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه ليدعي خلق ودعوته. قال الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك أو عسى الخلق يقبل الحق من المعلين وسعة الصدر وانشراحه عليهم ويسر لي أمري يسير علي كل من يسر قوله رحمه الله اشرح لي صدري في قوله تعالى رب اشرح لي صدري أي وسعه وافسح. ثم قال ابن سعدي رحمه الله فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. ثم قال وعسى الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم. فالداعي إلى الله لا بد أن يكون منشرح الصدر، وطالب العلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره ويتفاءل للخير ويظن الخير. وينبغي لطالب العلم إذا سلك طريق العلم أن تكون حاله حسنة وأن يكون حسن الخلق منشرح الصدر، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن رحمة. بعض الطلبة أو بعض الناس إذا سلك سبيل الهداية أو سبيل العلم ضاقت خلقه واشتد على نفسه وعلى من حوله، وهذا خطأ. فإن المرء ينبغي أن يكون إذا سلك طريق العلم يكون واسع الصدر مرتاح البال، وكما قال الله سبحانه وتعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا القرآن لم ينزل شقاء وإنما نزل رحمة، وكذا العلم فإنه رحمة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى إليه. فإذا كان الإنسان عنده شيء من ضيق الصدر أو ضيق الأخلاق فإنه يكثر من الدعاء ويدرب نفسه شيئا فشيئا ويصحب أصحاب الأخلاق العالية حتى يشرح الله سبحانه وتعالى صدره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ويسر لي أمري يسير علي كل من يسلك وكل طريق أقصده في سبيلك وأهون علي ما أمامي من الشدائد. ومن تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابه ويخاطب كل أحد بما يناسب له ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وكان في لساني ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام كما قال المفسرون كما قال الله عنه إنه قال وأخي هارون أفصح مني لسانا فسأل الله أن يحل منه عقدة ويفقه ويفقه ما يقول فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان على المعاني. واجعل لي وزيرا من أهلي يعاونني ويوازرني ويساعدني على من أرسلت إليهم. وسأل أن يكون من أهل لأنهم من أهل البر وأحق ببر الإنسان قرابته. ثم عينه بسؤال فقال هارون أخي أشدد به أزري قون به وشد به ظهري. قال الله سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا وأشتك في أمري في النبوة بأن تجعل نبيا رسولا كما جعلتني. ثم ذكر فائدة بذلك فقال كي نسبعك كثيرا ونذكرك كثيرا. علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله. نسأل الله أن يجعل خوما ويتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى فيكثر من وما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات. إنك كنت بنا بصيرا تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل أمر وأنت أبصر بنا من أنفسنا وارحم. فمن علينا بما سألناك وأجب لنا فيما دعوناك. فقال الله قد أوتيت سؤلك يا موسى يعطيت جميع ما طلبت. فسنشرح صدرك ونيسر أمرك ونحل عقدة من لسانك يفقه قولك ونشد عضدك بأخيك هارون ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفة بالله وكمال فطنته ومعرفة الأمور وكمال النصح وذلك أن الداعي الله المرشد للخلق خصوصا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان يحتاج إلى ساعة صد وحلم تام من على ما يصيبه من الأذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عما يريد وما يقصده. بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات والمراوضات ولحاجة لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفر عنه. ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمر فيأتي البيوت من أبوابه ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ويعامل الناس كلهم بحسب حاله. وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدون على مطلوب لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر. فلذلك سأله عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها. وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء والمرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم خصوصا خاتم وفضل محمد صلى الله عليه وسلم فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال ولو من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالسعير يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول ألا أدلكم على أمي يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقاتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في آل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. لما ذكر منته على عبده ورسوله موسى بن عمران في الدين والوحي والرسالة وإجابة سؤلي ذكر ما تعلي وقت التربية والتنقلات في أطواله فقال لقد مننا عليك مرة أخرى حيث ألهمنا أمك أن تقذفك في التابوت وقت الرضاع خوفا من فرعون لأنه آمر بذبح أبناء بني إسرائيل فأخفتهم وخافت علي خوفا شديدا فقذفته في التابوت ثم قذفته في اليم عيش الطيني لمصر. فأمر الله اليم أن يلقيه في الساحل وقيض أن يأخذ وعد الأعداء لله ولموسى ويتربى في أولاده ويكون قرة عين لمن رأى. ولهذا قال ولقيت عليك محبة مني فكل من رآه أحبه ولتصنع على عيني ولتتربى على نظري وفي حفظي وكلاءتي وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم القادر على إيصال مصالح عبدي ودفع المضار عنه. فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة موسى. ومن حسن تدبيره أن موسى قوله تعالى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. قال ابن سعدي حيث ألهمنا أمك أن تقذفك في التابوت وقت الرضاع خوفا من فرعون إلى آخر ما ذكره. اختلف المفسرون في عود الضمير في قوله أن اقذفيه على قولين. القول الأول أن الضمير عائد إلى التابوت فالمأمور بقذفه هو التابوت. والقول الثاني أن الضمير عائد إلى موسى وهذا القول هو الصواب ويؤيده قولهم في القاعدة التفسيرية إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوه فقلقت أمه قلقا شديدا وأصبح فؤادها فارغا وكادت تخبر به لولا أن الله ثبتها وربط على قلبها. ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المراضع فلا يقبل ثدي امرأة قط ليكون مآله إلى أمه فترضع ويكون عندها مطمئنة ساكنة قليلة العين. فجعلوا يعرضون عليه المراضع فلا يقبل ثديا فجاءت أخت موسى فقالت لهم هل أدلكم على أهل بيتي يكفلون ولكم هم له ناصحون فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا. وهو القبطي لما دخل المدينة وقت غفلة من عليها وجد رجلين يقتتلان واحد من شيعة موسى والآخر من عدوه قبطي فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فدعا الله وسأله المغفرة فغفر له ثم فر غالبا لما سمع أن الملأ طلبوه يريدون قتله. فنجيناك من الغم من عقوبة الذنب ومن القتل وفتناك فتونا وفتناك فتونا أي اختبرناك وبلوناك فوجدناك مستقيما في أحوالك أو نقلناك في أحوالك وأطوالك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. فلبثت سنين في آل مدين حين فر غالبا من فرعون وملئه حين أرادوا قتله فتوجه إلى مدين ووصل إليه وتزوج هناك ومكث 10 سنين أو 8 سنين ثم جئت على قدري يا موسى أي جئت مجيئا ليس اتفاقا من غير قصد ولا تدبير منا بل بقدر ولطف منا وهذا يدل على كمالتنا إلا بكلمه موسى عليه السلام. ولهذا قال واصطنعتك لنفسي أي أجرت عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي لتكون لنفسي حبيبا مختصا وتبلغ في ذلك مبلغا لا ينال أحد من الخلق إلا النادر منهم. وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيب من المخلوقين وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ يبذل غاية جهده ويسعى نهاية ما يمكن في إيصال لذلك. فما ظنك بصناع الرب القادر الكريم وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه واصطفاه من خلقه. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى. قال لا تخاف إن معكما أسمع وأرى. ولما امتن الله على موسى بما امتن به من النعم الدينية والدنيوية قال له إذا بنت وأخوك هارون بآياتي أي الآيات التي مني الدالة على الحق وحسن وقبح الباطل كاليد والعصا ونحوها في 9 آيات لا فرعون وملئي ولا تنيا في ذكري أي لا تفترى ولا تكسل عن مداومة ذكري باستمرار علي والزماه كما وعدتما بذلك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فإن ذكر الله فيه معونة على جميع الأمور يسهلها ويخفف حملها. اذهبا إلى فرعون إنه طغى جاوز الحد في كفره وطغيانه وظلمه وعدوانه فقولا له قولا لينا سهلا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صرف ولا غلظة في المقال وفضاضة في الأفعال لعله بسبب قول اللين يتذكر ما ينفعه فيأتيه ويخشى ما يضره فيتركه فإن القول اللين داعي لذلك والقول الغليظ منفر عن صاحبه. وقد فسر قول اللين في قوله فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولة وعدم بشاعة ما الأخفاء المتأمل فإنه أتى بهل الدالة على العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد ودعا إلى التزكية والتطاور من الأدناس التي أصلها التطاور من الشرك الذي يقبله كل عقل سليم ولم يقل زكيك بل قال تزكى أنت بنفسك ثم دعا إلى سبيل ربي الذي ربى ونعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها فقال وهديك إلى ربك فتخشى فلم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حزنه بالقلوب علم أنه لا ينجو فيه تذكير فأخذه الله وأخذ عزيز مقتدر. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أن يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن تبلغه رسالاتك ونقيم عليه الحجة أو أن يطغى أن يتمرد عن الحق ويطغى بملكه وسلطانه وجنده وعوانه. قال لا تخاف أن يفرط عليكم إنني معكم أسمع وأرى يأتنتما بحفظي ورعايتي أسمع قبلكما وأرى جميع أحوالكما فلا تخاف منه فزال الخوف عنهما واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى أي فاتيه بهذين الأمرين دعوة إلى الإسلام وتخليص هذا الشعب الشريف بني إسرائيل من قيد وتعبيد لهم يتعرر ويملك أمرهم ويقيم في موسى شرع الله ودينه قد جئناك بآية تدل على صدقنا فألقى موسى عصاه فإذا ثعبان مبين ونزع يده فإذا بيضاء للناظرين إلى آخر ما ذكر الله عنهما والسلام على من اتبع الهدى أي من اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة. إنا قد أوحي إلينا أي خبرنا من عند الله إلى من عند أنفسنا أن العذاب على من كذب وتولى أي كذب بإخبار الله وإخبار الرسل وتولى عن القيادة لهم واتباعهم وهذا في الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهم والترغيب من ضد ذلك ولكن لم يفد في هذا الوعظ والتذكير فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلمه وعناده. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك الآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال فرعون لموسى لأجل إنكار فمن ربكما يا موسى فأجاب موسى بجواب شاف كاف واضح فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ربنا الذي خلق جميع المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعة من خلقه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه لوادي الهداية الكاملة المشاهدة في جميع المخلوقات وكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع وهي في دفع المضى وفي دفع المضاد عنه حتى إن الله أعطى الحيوان البهيمة من العقل ما يتمكن به على ذلك وذلك قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه الذي خلق المخلوقات وأعطى خلق الحسن الذي لا تقتنع يقول فوق حسن وأداء لمصالحها والربع على الحقيقة فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودا وهو مكابرة ومجارة بالكذب فلو قدر أن الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما أنكر كان إنكار لرب العالمين أكبر من ذلك. ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل القاطع عدل إلى المشاغبة وحاد عن المقصود فقال لموسى فما بال القرون الأولى ما شأنهم وما خبرهم وكيف وصلت بهم الحال وقد سبقوا إلى الإنكار والكفر والظلم والعناد ولنا فيهم أسوة فقال موسى علم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أي قد أحصى ما له من خير وشر وكتبه في كتابه وهو اللوح المحفوظ وحاط به علما وخبرا فلا يضل عن شيء منها ولا ينسى ما علمه منها. ومضمون ذلك أنه قدموا إلى ما قدموا وقال أنهم قدموا إلى ما قدموا ولا قوى ما لهم سيجازون عليه فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم. فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فإن كان الدليل الذي أوردناه عليك والآيات التي أريناك قد تحققت صدقا ويقينا وهو الواقع فانقض إلى الحق ودع عنك الكفر والظلم وكثرة الجدال بالباطل وإن كنت قد شكيت فيها ورأيت غير مستقيمة فالطريق مفتوح وباب البحث غير مغلق ورد الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان ولن تجد لذلك سبيلا ما دام الملوان كيف وقد أخبر الله عنه أنه جحدها مع استيقانها كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقانتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فعلم أنه ظالم في جداله قصده العلو في الأرض. ثم استطرد في هذا الدليل قاطع بذكر كثير من نعم وإحسان ضروري فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا أي فراشا بحالة تتمكنون من السكون فيها والقرار والبناء والغراس وإثارتها للزراع وغير وذللا لذلك ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم وسالك لكم فيها سبل نفذ لكم الطرق الموصلة من أرض إلى أرض ومن قطر إلى قطر حتى كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون وينتفعون بأسفارهم أكثر مما ينتفعون بإقامتهم. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أي أنزل المطر فأحيا بالأرض بعد موتها وأنبت بذلك جميع أصناف النوابت على اختلاف أنواعها وتشتت أشكالها وتباين أحوالها فساقا وقدر ويسر رزقا لنا ولإنعامنا ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمين وحيوان. ولهذا قال كلوا ورعوا نعمكم وسياقوا على وجه الامتنان ليدل ذلك على أن الأصل في جميع النوابت الإباحة ولا يحرم منها إلا ما كان مضرا كالسموم ونحوه. إن في ذلك لآية لأولي النهى لذوي العقول الرزينة والأفكار المستقيمة على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام عنايته وعلى أنه الرب المعبود المالك المحمود الذي لا يستحق العبادة سواه ولا الحمد والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم وعلى أنه على كل شيء قدير. فكما أحيا الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وخص الله للنهى بذلك لأنهم ينتفعون بها الناظرون إليه نظر اعتبار. وأما من عداهم فإنهم بمنزلة البهائم السريعة والأنعام السليمة لا ينظرون إليه نظر اعتبار ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها بل حظهم حظ البهائم يأكلون ويشربون وقلوبهم لاهية وأجسادهم معرضة وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولما ذكر كرم الأرض وحسن شكرها لما ينزل الله عليها من المطر وأن بيدنا ربي تخرج النبات المختلف الأنواع أخبر أنه خلقنا منها وفيها يعيدنا إذا متنا فدفنا فيها ومنها يخرجنا تارة أخرى فكما أوجدنا منها من العدم وقد علمنا ذلك وتحققنا فسيعيدنا بالبعث منها بعد موت جازينا بأعمال التي عملناها عليها. وهذان دليل على الإعالة عقليان واضحان إخراج النبات من الأرض بعد موتها وإخراج المكلفين منها في إيجادهم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهما أسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وذهبا بطريقتكم المثلى لا أجمعوا كيدكم ثم تصفوا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبال ما يصيهم يخير إليه من سهل منها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قال قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى يخبرت على أنه أرى فرعون من الآيات والعبر والقواطع جميعا والعيانية والأفقية والنفسية فما استقام ولا الرعاوى وإنما كذب وتولى كذب الخبر وتولى عن الأمر والنهي وجعل الحق باطلا والباطل حقا وجادل بالباطل ليضل الناس فقال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك زعم أن هذه الآيات التي أراه إياها موسى سحر وتمويه المقصود من إخراج من أرض والاستيلاء عليها ليكون كلاما مؤثرا في قلوب قومه فإن الطباع تميل الأوطان ويصعب عليه الخروج منها مفرقة فأخبرهم أن موسى هذا قصده ليبغضوه ويسعوا في محاربته فلنأتينك بسحر مثل سحرك فأمهلنا واجعل لنا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى أي مستوي علمنا وعلمك به ومكانا مستويا معتدلا لنتمكن من رؤية ما فيه فقال موسى موعدكم يوم الزينة ووعيدهم الذي يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم أن يحشر الناس ضحى أي يجمعون كلهم في وقت الضحى وإنما سأل موسى ذلك لأن يوم الزينة وقت الضحى منه يحصل منه كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصل في غيره فتولى فرعون فجمع كيده وأي جميع ما يقدر حسبك يا بالمنذر بارك الله فيك. قوله تعالى موعدكم يوم الزينة قال ابن عباس هو يوم عاشوراء أخرجه ابن أبي حاتم. نعم، تفضل يا حارث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال رحمه الله في قوله: فتولى فرعون فجمع كيده أو جميع ما يقدر عليه مما يكيد به موسى، فأرسل في مدائنه من يحشر السحرة الماهرين في سحرهم، وكان السحر إذ ذاك متوفرا وعلمه مرغوبا فيه، فجمع خلقا كثيرا من السحرة، ثم أتى كل منهم إلى الموعد، واجتمع للناس إلى الموعد، فكان الجمع حافيا، حضره الرجال والنساء والملأ والأشراف والعوام والصغار والكبار، وحض الناس على الاجتماع، وقالوا: للناس ألا أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فحين اجتمعوا من جميع البلدان وأعضاء موسى عليه السلام، وأقام عليهم الحجة، وقال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أي لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم وتغاربون الحق وتفترون على الله الكذب فيستأصلكم بعذاب من عنده، ويخيب سعيكم وافتراءكم، فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاه عند فرعون وملئه، ولا تسلموا من عذاب الله. وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب، لا جرم ارتفع الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا كلام موسى وارتبكوا، ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى هل هو على الحق أم لا، ولكنهم إلى الآن ما تم أمرهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بيئة وإحياء من حي عن بينة. فحينئذ أسروا فيما بينهم النجوى، وأنهم يتفقون على مقالة واحدة لينجحوا في مقالهم وفعالهم وليتمسك الناس بدينهم. والنجوى التي أسروها فسرها بقوله: قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما كما قالت فرعون السابقة، فإما أن يكون ذلك توافقا من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصد، وإما أن يكون تلقينا منه لهم مقالته التي صمم عليها وأظهرها للناس. وزادوا على قول فرعون أن قالوا: وإذا بطريقتكم المثلى طريقة السحر حسدكم عليها وأراد أن يظهر عليكم ليكون له الفخر والصيت والشهرة، ويكون هو المقصود بهذا العلم الذي شغلتم زمانكم فيه، ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسببه وما يتبع ذلك من الرياسة، وهذا حظ من بعضهم على بعض على الافتاد في مغالبته. ولهذا قالوا: فأجمعوا كيدكم أن يضروا دفعة واحدة متظاهرين متساعدين فيه متناصرين متفقا رأيكم وكلمتكم، ثم أتوا صفا ليكون أمكن لعملكم وهيب لكم في القلوب، ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل، واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره فإنه المفلح الفائز، فهذا يوم لهم ما بعدهم من الأيام، فما أصلبهم في باطلهم وأشدهم فيه، حيث أتوا بكل ساب ووسية وممكن ومكيدة يكيدون بها الحق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويظهر الحق على الباطل. فلما تمت مكيدتهم وانحصر قصدهم ولم يبقى إلا العمل، قالوا لموسى: إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون أول من ألقى. خيروه موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأية حال كانت فقال لهم موسى: بل ألقوا، فألقوا حبالهم ويصيهم، فإذا حبالهم ويصيهم يخيل إليه أي إلى موسى من سحرهم البليغ أنها حياة تسعى. فلما خيل إلى موسى ذلك وجد في نفسه خيفة كما هو مقتضى الطبيعة البشرية، وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره. قلنا له: تثبيتا وتطمينا، لا تخف، إنك أنت الأعلى عليهم، أي ستعلو عليهم وتقهرهم ويذل لك ويخضعوا وألقي ما في يمينك أي عصاك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي كيدهم ومكرهم ليس بمثمر لهم ولا ناجح، فإنهم من كيد السحرة الذين يموهون عن الناس ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم على حق. فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته، والناس ينظرون لذلك الصنيع، فعلم السحرة علم يقين أن هذا ليس بساحر وأنه من الله، فبادروا إلى الإيمان، فألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فوقع الحق وظهر وسطع وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم، فصارت بينة ورحمة للمؤمن وحجة على المعاندين. فقال فرعون للسحرة: آمنتم له قبل أن آذنكم، أي كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة مني ولا إذ؟ استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلهم وانقيادهم له في كل أمر من أمورهم، وجعل هذا من ذاك. ثم استرد فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان، واستخف بقوله قومه، وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسى للسحرة ليس لأن الذي معه الحق، بل لأنه تم له السحرة ومكروا ودبروا أن يخرجوا فرعون وقومه من بلادهم، فقبل قومه هذا المكر منه وظنوا صدقا، فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. مع أن هذه المقالة قالها لا تدخل عقل من له أدنى مسكة من عقل ومعرفة بالواقع، فإن موسى أتى من مدين وحيدا وحين أتى لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم، بل بادر إلى دعوة فرعون وقومه وراهم الآيات، فأراد فرعون أن يعرض ما جاء بموسى، فسعى ما أمكنه وأصل في مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم، فجاءوا إليه ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلبة، وهم حرصوا غاية الحرص وكادوا أشد الكيد على غلبتهم لموسى، وكان منهم ما كان. فهل يمكن أو يتصور مع هذا أن يكونوا دبروهم وموسى واتفقوا على ما صدر؟ هذا من أمحى المحال. ثم توعد فرعون السحرة فقال: قطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف كما يفعل بالمحارب الساعي بالفساد، يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولو صلبنكم في جذوع النخل، أي لأجل أن تشتهروا وتختزوا، ولا تعلمن أن يناشد عذابا وأبقى، يعني بزعمه هو وأمته، وأنه أشد عذابا من الله وأبقى طلبا للحقائق وترهيبا لمن لا عقل له. ولهذا لما عرف السحرة الحق ورزقهم الله من العقل ما يدركون به الحقائق، أجابوا بقوله: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، أي لن نختارك وما وعدتنا به من أجل التقريب على ما أرانا الله من الآيات والبينات، الدالة على أن الله هو الرب المعبود وحده المعظم المبجل وحده وأن ما سواه باطل، ونؤثر كان الذي فطرنا وخلقنا هذا لا يكون، فاطمع أنت قاض مما وعدتنا به من القطع والصلب والعذاب، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما توعدنا به غاية ما يكون، أي إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا ينقضي ويزول ولا يضرنا، بخلاف عذاب الله لمن استمر على كفره فإنه دائم عظيم. وهذا كأنه جاء منهم لقوله ولا تعلم من أينا أشد عذابا وأبقى. وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين ذات الدنيا ولذات الآخرة وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. إنا منا بربنا ليغفر لنا خطايانا أي كفرنا ومعاصينا، فإن الإيمان مكفر للسيئات والتوبة تجب ما قبلها. وقولهم وما أكره تعليم السحر الذي عارضنا به الحق، هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدم، وإنما أكرههم فرعون إكراها. والظاهر والله أعلم أن موسى لما وعظهم كما تقدم في قوله وإياكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أثر معهم ووقع منهم موقعا كبيرا، ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام الموعظة. ثم إن فرعون ألزمهم ذلك وأكرههم على المكر الذي أجروه، ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم، حيث قالوا إن هذا إلا ساحران يريد أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، فجروا على ما سنوا لهم وأكرههم عليه. ولعل هذه النكتة التي قامت بقلوب من كراهات لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم ما فعلوا على وجه الإقماض هي التي أثرت معهم، ورحمهم الله بسببها ووفقهم الإيمان والتوبة. والله خير مما وعدتنا من الأجوال والمنزلة والجاه، وأبقى ثوابا وإحسان لا ما يقول فرعون ولا تعلم أنه يناشد عذابا وأبقى، يريد أنه يشد عذابا وأبقى. وجميع ما أتى من قصص موسى مع فرعون يذكر الله في إذا أتى على قصة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب ولم يذكر أنه فعل ذلك، ولم يأتي في ذلك حديث صحيح، والجزم بوقوعه وعدم يتوقف على الدليل، والله أعلم بذلك وغيره، ولكن توعده إياهم بذلك ما اختدار يدين على وقوعه، ولأنه لو لم يقع لذكره الله واتفاق الناقين على ذلك. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. يقول تعالى أن من أتاه وقدم عليه مجرما أي وصفه الجر ويوصفه الجرم من كل وجه، وذلك يستلزم الكفر واستمر على ذلك حتى مات، فإن له نار جهنم الشديدة نكالها العظيمة أغلالها البعيد قعرها الأليم حرها وقرها، التي فيها من عقاب ما يذيب الأكباد والقلوب، من شدة ذلك أن المعذب فيها لا يموت ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذذ بها، وإنما حياته محشوة بعذاب القلب والروح والبدن الذي لا يقدر قدره ولا يفتر عنه ساعة، يستغيث فلا يغاث ويدعو فلا يستجاب له. نعم إذا استغاث وقيت بما ينكلمون الوجوه، وإذا داء أجاب أخسوا فيها ولا تكلمون. ومن يأتي ربه مؤمنا به مصدقا لرسله متبعا لكتبه قد عمل الصالحات الواجبة والمستحبة فأولئك لهم الدرجات العلى، المنازل العاليات في الغرف المزخرفات واللذات المتواصلات والأنهار السارحات والخلود الدائم والسرور العظيم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك الثواب جزاء من تزكى أي تطهر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان، إما أن لا يفعلها بالكلية أو يتوب مما فعله منها، وزكى أيضا نفسه ونمها بالإيمان والعمل الصالح، فإن التزكية معنيين التنقية وإزالة الخبث والزيادة بحصول الخير، وسميت الزكاة زكاة لهذين الأمرين. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقهم في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وضل فرعون قومه وما هدى. لما ضار موسى بالبراهين على فرعون وقومه مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام وسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابه، وفرعون في عتوب ونفور وأمره شد على بني إسرائيل، ويريه الله من الآيات والعبر ما قصه الله علينا في القرآن، وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه، قد اتخذوا بيوتهم مساجد وصبروا على فرعون وهذا، فرد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم ويمكنهم في الأرض ليعبدوه جهرا ويقيموا أمره، فأوحى إلى نبيه موسى أن يواعد بني إسرائيل سرا ويسير أولي يتمادوا في الأرض، وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه، فخرجوا أول ليل جميع بني إسرائيل هم ونساؤهم وذريتهم، فلما أصبح أهل مصر وإذا هم ليس فيهم منهم داع ولا مجيب، فحنق عليهم عدو فرعون واسأل في المدائن من يجمع لهم الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل ليوقع بهم وينفذ غيظه، والله غالب على أمره، فتكامى جنود فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل، فاتبعوهم مشرقين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وقلقوا وخافوا البحر أمامهم وفرعون من ورائهم، وقد امتلى عليهم غيظا وحمقا، وموسى مطمئن القلب ساكن البالغ واثق بوعد ربه، فقال كلا إن معي ربي سهدين، فوحى الله لي أن يضرب البحر بعصا، فضربه فانفرق 12 طريقا، وصار الماء كالجبال العالية عن يمين الطرق ويسارها، وأيبس الله طرقهم التي انفرق عنها الماء، وأمرهم الله ألا يخافوا من إدراك فرعون ولا يخشوا من الغرق في البحر، فسلكوا في تلك الطرق، فجاء فرعون وجنوده فسلكوا وراءهم حتى تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين، أمر الله البحر فالتطم عليهم وغشهم من اليم ما غشيهم، وغرقوا كلهم ولم ينجوا منهم أحد، وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم قد أقر الله عينهم بهلاكه، وهذا عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء بهدي الله، ولهذا قال الله تعالى وأضل فرعون قومه بما زي لهم من الكفر وتهجين ما أتى به موسى واستخفافه إياهم وما هداهم في وقت من الأوقات، فأوردهم موارد الغي والضلال ثم أوردهم موارد العذاب والنكال. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ما تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى فإني لغفار لمن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى. وذكر تعالى بني إسرائيل منة العظيمة عليهم بهلاك عدوهم ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب الطول الأيمن لينزل عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجلية والأخبار الجميلة فتتم عليهم النعمة الدينية بعد النعمة الدنيوية ويذكر منته أيضا عليهم في التهيب زي المن والسلوى والرزق الرغد الهني الذي يحصل لهم بلا مشقة وأنه قال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم أي واشكروا على ما أسأليكم النعم ولا تطغوا فيه أي في رزقه فتستعملوه في معاصيه وتبطروا النعمة فإنكم إن فاتوا ذلك حل عليكم غضبي أي غضبت عليكم ثم عذبتكم ومن يحل عليه غضبي فقد هوى أي ردي وهلك وخاب وخسر لأنه عدم الرضا والإحسان وحل عليه الغضب والخسران. ومع هذا فالتوبة معروضة ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي ولهذا قال وإني لغفار أي كثير المغفرة والرحمة لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعمل صالحا من أعمال القلب والبدن وقال اللسان ثم اهتدى سلك الصراط المستقيم وتاب الرسول الكريم واقتدى بدين القويم فهذا يغفر الله وزاره ويعفو عما تقدم من ذنبه ويصاره لأنه أتى بسبيل أكمل المغفرة والرحمة بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء فإن التوبة تجب ما قبلها والإيمان والإسلام يهدي ما قبله والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات وسلوك طرق هداة جميع أنواعها من تعلم علم وتدبر آية أو حديث حتى تبين له معنى من المعاني يهتدي به ودعوة دين الحق ورد بدعة أو كفر أو ضلالة وجهاد وهجرة وغير ذلك من جزئيات الهداة كلها مكفرات للذنوب محصية لغاية المطلوب. وما أجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئي على أثري وعجبت إليك ربي ترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم لم يعدكم ربكم عهدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. كان الله تعالى قد وعد موسى أن يأتيه لينزل عليه التوراة ثلاثين ليلة فتم ما بعشر فلما أتم ميقاته بدر موسى عليه السلام الحبوب الموعد شوقا لربه وحرصا على موعوده فقال الله له وما أجلك عن قومك يا موسى أي ما الذي قدمك عليهم ولم لم تصبر حتى تقدم أنت وهم قال لهم أولئي على أثري قريبا مني وسيصلون في أثري والذي عجلني إليك يا ربي الطلب لقربك والمسارعة في رضاك والشوق إليك. فقال الله له فإنا قد فتنا قومك من بعدك أي بإباتهم للذي تليناهم واختبرناهم فلم يصبروا وحين وصلت إليهم المحنة كفروا وأضل لهم السامري فأخرج لهم عجلا جسدا وصاغوا فصار له خوار وقال لهم هذا إلهكم إله موسى فنسي موسى فافتتن به بنو إسرائيل فعبدوا وناهم هارون فلم ينتهوا فلما رجع موسى إلى قومه قوله تعالى وأضل لهم السامري. السامري منسوب إلى سامرة قبيلة من بني إسرائيل واسمه موسى ابن مظفر. وقوله فأخرج لهم عجلا جسدا أي لحما ودما وهذا قول أكثر المفسرين وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة واختاره البغوي وكونه أصبح دما ولحما هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى امتحانا لقوم موسى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان آسف أي ممتلئ غيظا وحنقا وغما قالهم موبخا ومقبحا لفعلهم يا قوم أم يعدكم ربكم وعدا حسنا وذلك من زاد التوراة فطال عليكم العهد أي المدة فتطاولتم غيبتي وهي مدة قصيرة هذا قول كثير من المفسرين ويحتمل أن معناه فطال عليكم عهد النبوة والرسالة لم يكن لكم بالنبوة علما ولا أثر من درست آثارها فلم تقفوا منها على خبر فمحت أثارها لبعد العهد بها فعبدتم غير الله لغلو التجار وعدم العلم بآثار الرسالة أليس الأمر كذلك بين النبوة وبين أظهركم العلم قائم والعذر غير مقبول أما أردتم بفعلكم أن يحل عليكم غضب من ربكم أي فتعرضتم من أسبابه واقتحمتم موجب عذابه وهذا هو الواقع فأخلفتم موعدي حين أمرتكم بالاستقامة ووصيت بكم هارون فلم ترقبوا غائبا ولم تحترموا حاضرا قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زيادة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلان جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أي قالوا ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد منا وملك منا لأنفسنا ولكن سبب الداعي لذلك أننا تأثرنا من زيادة القوم التي عندنا وكانوا فيما يذكرون استعاروا حليا كثيرا من القبط فخرجوا وهو معهم وألقوه وجمعوه حين ذهب موسى ليراجعوه فيه إذا رجع وكان السامري قد بصر يوم الغرق بأثر رسوله فسوت له نفسه أن يأخذ قبضة من أثره وأنه إذا ألقى على شيء حي فتنة وامتحانا فألقى على ذلك العجل الذي صاغه بصوت عجل فتحرك العجل وصار له خوار وصوت وقالوا إن موسى ذهب يطلب ربه وهو هنا فنسيه وهذا من بلادتهم وثقافة عقولهم، حيث رأوا هذا الغريب الذي صار له خوار بعد أن كان جمادا فظنوه إله الأرض والسماوات، أفلا يرون من العجل لا يرجع إليهم أو إلى تكلموا ويراجعونه ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. فالعادم الكمال والكلام والفعل يستحق أن يعبد وهو أنقص من عابده، فإنهم يتكلمون ويقدرون على بعض الأشياء من النفع والدفع بإقدار الله لهم. ولقد قال هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري. قالوا إن نبرح لياكدين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وهم ترقوا بقولي، فإنهم باتخاذهم من الجل ليسوا معذورين فيه، فإنه وإن كانت عرضتهم الشبهة في أصيباته، فإن هارون قد نهاهم عنه وأخبر منه فتة أن ربهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباقية الدافع للنقم، وأنه أمرهم أن يتبعوا واتة العجل. فأبوا وقالوا نبرح عليها كبين حتى يرجع إلينا موسى. فأقبل موسى على أخيه الأيمن له وقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فتخبرني ليبادر للرجوع إليهم؟ أفعصيت أمري في قولي؟ خلفني في قومي ولا أصلح وأصلح وأتبع سبيل المفسدين. فأخذ موسى برأس هارون ولحيته يجره من الغضب والعتب عليه. فقال هارون يا ابن أم ترقيق له وإلا فهو شقيقه، لا تأخذ لحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وهم ترقوا بقولي، فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم، فلو تبعتك لترقت ما أمرتني به لزومي، وخشيت لائمتك وأن تقول فرقت بين بني إسرائيل حيث تركتهم وليس عندهم راع ولا خليفة، فإن هذا يفرقهم ويشتت شملهم، فلا تجعلني مع القوم الظالمين ولا تشمت في الأعداء. فندب موسى على ما صنع بأخي وهو غير مستحق لذلك. فقال ربي اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم قال على السامري، قال فما خطبك يا سامري؟ يقال بسطت بما لم ينصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سوات لي نفسي. قال فذهب فإنك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه أكبر لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم من أسفل. أي ما شأنك يا سامري حيث فعلت ما فعلت؟ فقال بصوت ما لم ينصر به وجبري عليه السلام على فرس رآه وقت خروجه من البحر وغرق فرعون وجودي على ما قال المفسرون، فقبضت قبضة من أثر حافر فرسه فنبذتها على العجل وكذلك سوت لي نفسي أن أقبضها ثم أنبذها فكان ما كان. فقال له موسى اذهب أي تباعد عني واستأخر مني، فإن لك في الحياة أن تقول أمسس أي تعاقب في الحياة عقوبة لا يد منك أحد ولا يمسك أحد، حتى إن من أراد القرب منك قلت له لا تمسني ولا تقرب مني عقوبة على ذلك، حيث مس ما لم يمسه غيره وأجرى ما لم يجره أحد. وإنك مودل أن تخلفه فتجازى بأمرك من خير وشر، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه أكبر أي العجل نحرقنه ثم ننسي منه في اليم من أسفل. ففعل موسى ذلك، فلو كان إلها لم تنع ممن يريده بأذى ويسعى له بالإتلاف، وكان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل. فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون على وجه الله تمكن يعاته بالإحراق والسحق وذريه في اليم من أسفل، ليزول ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصه، ولأن في إبقائه محنة، لأن في النفوس أقوى داعي الباطل. فلما تبين بطلان وأخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له، فقال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، أي لا معبود إلا وجهه الكريم، فلا يؤله ولا يحب ولا يرجى ولا يخاف ولا يدعى إلا هو، لأنه الكامل الذي له الأسماء والحسنى وصفات العلى، المحيط علمه بجميع الأشياء، الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه، ولا يدفع السوء إلا هو، فلا إله إلا هو ولا معبود سواه. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يمتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من قصة وعليه من أنباء السابقين وأخبار السالفين كهذه القصة العظيمة وما فيها من أحكام وغيرها التي لا ينكرها أحد من الكتاب، فأنت لم تدرس أخبار الأولين وتتعلم ممن دراها، فإخبارك بالحق اليقين من أخبارهم دليل على أنك رسول الله حقا وما جئت به صدق. ولهذا قال وقد آتيناك من لدنا أي عطية نفيسة ومنحة جزية من عندنا ذكرى، وهو هذا القرآن الكريم، ذكر الأخبار السابقة واللاحقة، وذكر يتذكر به ما لله تعالى من أسماء وصفات الكامل، وتذكر به أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء. وهذا مما يدل على أن القرآن مجتمع على أحسن ما يكون من أحكام التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها، ويذكر هذا القرآن ما ودع الله فيها. وإذا كان القرآن ذكرا للرسول لأمته فيجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم، وأن يهتدى به ولي الصراط المستقيم، وأن يقبل عليه بالتعلم والتعليم، وما مقابلته بالإعراض أو ما هو أعظم منه من الإنكار فإنه كفر لهذه النعمة، ومن فعل ذلك فهو مستحق للعقوبة. ولهذا قال من أعرض عنه فلن يؤمن به أو تهاون بأوامره ونواهيه أو بتعلم معنيه الواجبة فإنه يحمل يوم القيامة وزنه، وهو ذنبه الذي بسببه أعرض عن القرآن، وأولاه الكفر والهجران خالدين في أي في وزرهم، لأن العذاب ونفس الأعمال تنقلب عذابا على أصحابها بحسب صغرها وكبرها. وسالهم يوم القيامة حملاء بيس الحمل الذي يحملنه، والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة،

فقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي لا يشفع أحد عنده من الخلق إلا من أذن له في الشفاعة ولا يأذن إلا لمن رضي قوله، أي شفاعة من الأنبياء والمرسلين وعباده المقربين فيما يرتضى قوله وعمله وهو المؤمن المخلص. فإذا اختل واحد من هذه الأمور فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد. وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين ظالمين بكفرهم وشبههم، فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان والعذاب الأليم في جهنم وسخط الدجال. والقسم الثاني من آمن الإيمان المأمور به وعمل صالحا من واجب ومسنون فلا يخاف ظلما أي زيادة في سيئاته ولا هضما أي نقص من حسناته، بل تغفر ذنوبه وتطهر عيوبه وتضاعف حسناته، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. أي وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربي الذي تفهمونه وتفقهونه ولا يخفى عليكم لفظه ولا معناه، وصرفنا فيه من الوعيد أي نوعناها أنواعا كثيرة، تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام، وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة، وتارة بذكر آثار الذنوب وما تكسبه من العيوب، وتارة بذكر أهواء القيامة وما فيها من المزعجات والمقلقات، وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب. كل هذا رحمة من العباد لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم أو يحدث لهم ذكرا فيعملون من الطاعة والخير ما ينفعهم. فكونوا عربيا وكونوا مصرفا فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح، فلو كان غير عربي أو غير مصرف فيه لم يكن له هذا الأثر. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عبادي وحكمه الأمري الديني الذي أنزله في الكتاب وكان هذا من آثار ملكه، قال فتعالى الله أي جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفات، الملك الذي الملك وصفه والخلق كلهم مماليك له وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة فيهم. الحق أي وجوده وملكه وكماله حق، فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا ذي الجلال ومن ذلك الملك، فإن غيره من الخلق وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء إنه ملك قاصر باطن يزول، وأما الرب فلا يزال ولا يزول ملكا حيا قيوما جليلا، فلا يزال ولا يزول ملكا حيا قيوما جليلا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى عليك وحي، وإلا تبادر بتلقف القرآن حين يتلو عليك جبريل، واصبر حتى يفرغ منه، فإذا فرغ منه فقرأه فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياه، كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه يدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه، أمره تعالى أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة مهمة الله، والطريق إليها الاجتهاد والشوق العلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع العلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ الممني والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم فإنه سبب للحرمان. وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستمع السؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب، فإن ذلك سبب لإصابة الصواب. حسبك بارك الله فيك. قوله رحمه الله أمره الله أن يسأله زيادة العلم وكثرة الخير والطريق إليها والاجتهاد والشوق إلى العلم وسؤال الله والافتقار، ثم ذكر الأدب، فهذه من وسائل العلم التي لا ينبغي أن يغفل عنها طالب العلم، وأولها سؤال الله سبحانه وتعالى، يكثر من سؤال الله أن يرزقه الفهم وأن يرزقه العلم أن يرزقه الإخلاص، وكذلك الشوق إلى العلم والاجتهاد فيه. وثم قال ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، كذلك الأدب من أعظم مفاتيح العلم، فطالب العلم لا يفلح في العلم إذا لم يكن عنده أدب، والأدب يكون مع أولا يكون مع النفس، وثانيا يكون مع الشيخ، ويكون مع الكتاب، ويكون مع القرين، فلا بد من مراعاة الأداب في هذه النواحي. و طالب العلم لا يستغني بين وقت وآخر أن يقرأ في كتب الآداب، وهي كتب كثيرة ونافعة، ومن الكتب المتعلقة بآداب القرآن كتاب النووي تبيان في آداب حملة القرآن، وكتاب الأجري، ومن الكتب القديمة النافعة كتاب ابن جماعة رحمه الله، فإنه من أنفع الكتب، ومن الكتب المعاصرة النافعة كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وكتاب الشيخ نصال العصيمي حفظه الله، خلاصة التعظيم العلم، وغير ذلك من الكتب، فإن المؤلفات كثيرة. قد ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حدية طالب العلم، ذكر في أحد الحواشي في أوله أو في آخره، ذكر قرابة 30 مرجع من مراجع الكتب النافعة، فلا يستغني عنها طالب العلم بين فترة وأخرى، يقرأ ويلتزم هذه الآداب. أما إذا أخل بأدب العلم فإنه يفوته العلم، ولو حصل علم فإنه لا يبارك له في هذا العلم. نعم يا أعلى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي ولقد وصينا آدم وأمرناه وعهدنا إليه عهدا ليقوم به فالتزمه وأذن له وانقاد وعزم على القيام به، ومع ذلك نسي ما أمر به وانتقضت عزيمته المحكمة، فجرى عليه ما جرى فصار عبرة لذرية، وصار الطبائع مثل طبيعة آدم، نسي فنسي الذرية وخطئ فخطئوا ولم يثبت على العزم المؤكد وهم كذلك، وبادر بالتوبة من خطيئته وأقر بها واعترف فغفرت له من يشابه أباه فما ظلم. ثم ذكر تفصيل ما أجمله فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ووسوس إليه الشيطان قال: يا آدم ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يصفان عليه من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبى ربه فتاب عليه وهدى، أي لما أكمل خلق آدم بيده وعلمه الأسماء وفضل وكرم وأمر الملائكة بالسجود له إكراما وتعظيما وإجلالا، فبادروا بالسجود ممتثلين، وكان بينهم إبليس فاستكبر عن أمر ربي وامتنع من السجود لآدم، وقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فتبينت حينئذ عداوته البليغة لآدم وزوجه لما كان عدوا لله، وظهر من حسد ما كان سبب العداوة، فحذر الله آدم وزوجه منه وقال: لا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إذا أخرجت منها فإن لك فيها الرزق الهني والراحة التامة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى، أي تصيبك الشمس بحرها فتضمن له سمر الطعام والشراب والكسوة والماء وعدم التعب والنصب، ولكنه نهى عنك لشجرة معينة فقال: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين أكل الشجرة ويقول: هل أدلك على شجرة الخلد، الشجرة التي من أكل منها خلد في الجنة وملك لا يبلى إلى أن قطع إذا أكلت منها. فأتاه بصورة ناصح وتلطف له في الكلام، فاغتر به آدم فأكل من الشجرة فسقط في أيديهما وسقطت كسوتهما واتضحت معصيتهما، وبدا لكل منهما سوات الآخر بعد أن كانا مستورين، وجعل يخصب على أنفسهما من ورق أشجار الجنة ليستتر بذلك وصبهما من خجل ما الله به عليهم، وعصى آدم ربه فغوى فبادروا إلى التوبة والإنابة وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاجتباه ربه واختار ويسر له التوبة فتاب عليه وهدى، فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها، ورجع كيد العدو عليه وبطل مكره، فتمت النعمة عليه وعلى ذريته، ووجب عليهم القيام بها والاعتراف، ويكون على حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهم ليلا ونهارا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج ويكون من الجنة ينزع عنهما لباسا وما ليري وما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال: اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. يخبر تعالى أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى الأرض وأن يتخذوا شيطانا عدوا لهم، فيأخذوا الحذر منه ويعد له عدته ويحاربه، وأنه سينزل عليهم كتبا ويرسل إليهم رسلا يبين لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته، ويحذرون من هذا العدو المبين، وأنهم أي وقت جاءهم ذلك الهدى والهدى الذي هو الكتب والرسل، فإن من اتبع ما أمر به واجتنب ما نهي عنه فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة ولا يشقى فيهما، بل قد هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة ولو سعادة والأمن في الآخرة، وقد نفع عنه الخوف والحزن في آية أخرى بقوله: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واتباع الهدى بتصديق الخبر وعدم المعارضة بالشبه وامتثال الأمر بأن لا يعارضه بشهوة، ومن أعرض عن ذكري أي كتاب الذي يتذكر به جميع المطالب العالية وأن يترك على وجه الإعراض عنه ما هو أعظم من ذلك بأن يكون على وجه الإنكار له والكفر به، فإن له معيشة ضنكا فإن جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة مشقة، ولا يكون ذلك إلا عذابا. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبر ويحصر فيه ويعذب جزاء لإعراض عن ذكر ربي، وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر. والثانية قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم الآية. والثالثة قوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. والرابعة قوله: عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآية. والذي أوجب لمن فسر بعذاب القبر فقط من السلف وقصروا على ذلك والله أعلم آخر الآية، وأن الله ذكر في آخر العذاب يوم القيامة. وبعض المفسرين يرى أن معيشة الضنك عامة في دار الدنيا بما يصيب المعرض عن ذكر ربه من الهموم والغموم والآلام التي هي عذاب معدل، وما في دار البرزخ وما في دار الآخرة لإطلاق معيشة الضنك وعدم تقييدها. ونحشر هذا المعرض عن ذكر ربه يوم القيامة أعمى البصر على الصحيح، كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، قال: على وجه الذل والمراجعة والتألم والضجر من هذه الحالة. ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت في دار الدنيا بصيرا، فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيت بإعراضك عنها، وكذلك اليوم تنسى تترك في العذاب. فأجيب بأن هذا وعين عملك والجزاء من جنس العمل، فكما عميت عن ذكر ربك وعشيت عنه ونسيت حظك من، وأعمى الله بصرك في الآخرة فحشرت إلى النار أعمى أصم أذكم وأعرض عنك ونسيك في العذاب. وكذلك هذا الجزاء نجزيه من أسرف بأن تعدى الحدود وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له ولم يؤمن بآيات ربه الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صحيحة. فالله لم يظلمه ولم يضع العقوبة بغير محلها، وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه، والعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ضعفا مضاعفا وأبقى لكون لا ينقطع بخلاف عذاب الدنيا، فإنه منقطع فالجوع في الواجب والخوف والحذر من عذاب الآخرة. أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي أفلم يهد لهؤلاء المكذبين المعرضين ويدلهم على سلوك الطريق طريق الرشاد وتجنب طريق الغي والفساد ما أحل الله بالمكذبين قبلهم من القرون الخالية والأمم المتتابعة الذين يعرفون قصصهم ويتناقلون أسمارهم وينظرون بعيون مساكنهم من بعدهم كقوم هود وصالح ولوط وغيرهم، وأنهم لما كذبوا رسلنا وأعرضوا عن كتبنا أصبناهم بالعذاب الأليم. فما الذي يؤمن هؤلاء أن يحل بما حل بأولئك؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر لا شيء من هذا كله، فليس هؤلاء الكفار خيرا من أولئك حتى يدفعنهم العذاب بخير، بل هم شر منهم لأنهم كفروا بأشرف الرسل وخير الكتب، وليس لهم براءة مزبورة وعاد عند الله، وليس كما يقولون إن جمعهم ينفعهم ويدفع عنهم، بل هم أذل وأحقر من ذلك. فهلاك القرون الماضية بذنوب من أسباب الهداية لكون من الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين جاءوهم وبطلان ما هم عليه، ولكن ما كل واحد ينتفع بالآيات وإنما ينتفع بها أولو النهى، أي العقول السليمة والفطر المستقيمة والألباب التي تزور أصحابها عما لا ينبغي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذه تسلية للرسول وتصبيه لو عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضين، وأن كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم، لأن الله جعل العقوبات سببا وناشئا عن الذنوب ملازما لها، وهؤلاء قد أتوا بالسبب، ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك المتضمنة لإمهال متخر وضرب الأجل المسمى. الأجل المسمى ونفوذ كلمة الله هو الذي أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها، ولعلهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحق عليهم الكلمة. ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على ذية من القول، وأمر أن يتعوض عن ذلك وليستعين عليه بالتسبيح بحمد ربي في هذه الأوقات الفاضلة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وفي أطراف النهار أوله وآخره، عموم بعد خصوص وأوقات الليل وساعاته، لعلك إن فعلت ذلك ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل، وليطمئن قلبك وتقر عينك بعبادة ربك وتتسلى بها عن الذية فيخف عينيذن عليك الصبر، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسك إنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، أي ولا تمد عينيك معجبا ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها من الماكل والمشارب الذي يأتون ملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة والنساء المجملة، فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا، تبتعد بها نفوس المغترين وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين ويتمتع بها بقطع النظر عن آخرة القوم الظالمون، ثم تذهب سريعا وتمضي جميعا وتقتل محبيها وعشاقها فيندمون حيث لا تنفع الندامة ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا يوم القيامة، وإنما جعل الله فتنة واختبارا ليعلم من يقف عندها ويغتر بها ومن هو أحسن عملا، كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ورزق ربك العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الرب الرحيم خير مما متعنا بأزواج في ذات وصفات وأبقى لكم لا ينقطع وكلها دائم وظلها، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي هذه الآية إشارة لأن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زهيرة الدنيا أقبال عليها أن يذكر ما أمام من رزق ربه وأن يوازن بين هذا وهذا، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه وأن يوازن بين هذا وهذا. قال قبل ذلك: ورزق ربك العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة، والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الرب الرحيم خير. فمن من الله سبحانه وتعالى عليه بحفظ القرآن أو بسلوك طريق العلم أو بالهداية فإن هذا رزق عظيم، هذا هو الذي يبقى، ولا ينبغي له أن يمد عينيه إلى أهل الدنيا وما فتح الله عليهم بها مما فتح، فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه رزقا عظيما يبقى، ولو اعتبر المرء بحال الناس ومن لديهم الأموال أو لديهم الملك أو غير ذلك والذين قد مضوا، فلم يبقى ولم ينفع أصحابه إلا العلم النافع والعمل الصالح، فإن هذه الدنيا إلى زوال، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى فيها كافر شربة ماء. هذه الدنيا إلى زوال، لكن الإنسان يسأل ربه سبحانه وتعالى الكفاف وأن يغنيه عن الناس وأن يرزقه القناعة، فإن أعظم ما يعطى الإنسان القناعة، والنفس لا تشبع بالذات من المال، ولو ملك الإنسان ما ملك فإنه لا يزال يتطلع حتى يموت وهو لم يشبع من هذا المال، والواقع يشهد بذلك، فإن من الناس من يكون قد بلغ 80 وعنده مئات الملايين وهو لا ينام الليل ويواصل الليل والنهار ليجمع مزيد، وهو على يقين أنه سيموت بعد 5 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة، فإن أعمار الناس بين 60 و70 وقليل مما يتجاوز ذلك، لكن هذه النفوس إذا أولعت بالدنيا فإنها كما ذكر ابن سعدي في موضع سابق أنها قد تكون عذاب على أصحابها، لكن العلم وتوفيق المرء للعلم ولصلاح نفسه فإن هذه نعمة عظيمة ينبغي المرء أن يستشعرها ويحمد الله سبحانه وتعالى ويسأله الثبات على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، أي حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل، والأمر بشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليم ما يصح الصلاة ويفسدها ويكملها. واصطبر عليها أي على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها، فإن ذلك مشق على النفس ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك، والصبر مع دائما، فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواها من دين أحفظ وأقوم، وإذا ضيع كان لما سواها أضيع، ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق وأن لا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه، فقال: نحن نرزقك أي رزقك علينا، قد تكفلنا به كما تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم، فكيف بمن قام بأمرنا واشتغل بذكرنا؟ ورزق الله عام للمتقي وغيره، فينبغي الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية والتقوى، ولهذا قال: والعاقبة في الدنيا والآخرة للتقوى، التي هي فعل المأمور وترك المنهي، فمن قام بها كان له العاقبة كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقالوا: لولا يأتينا بآيات من ربي ولم تأتينا بينة ما في الصحف الأولى، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قال المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم: هل لا يأتينا بآيات من ربي؟ يعنون آيات الاقتراح، فقولوا: ما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، وهذا تعنت منهم وعناد وظلم، فإنهم هم الرسول بشر عبيد لله، فلا يليق منهم الاقتراع بحسب أهوائهم، وإنما الذي ينزلها ويختار منها ما يختار بحسب حكمته والله. ولما كان قولهم: لولا يأتينا بآيات من ربه، ويقتضي أنه لم يأتي بآيات على صدقه ولا بينة على حقه، وهذا كذب وافتراء، فإنه أتى من المعجزات البائرات ولا يتقايرات ما يحصل ببعض المقصود، ولهذا قال: أولم تأتي من كانوا صادقين في قولهم أنهم يطلبون الحق بدليل بينة ما في الصحف الأولى، أي هذا القرآن العظيم المصدق لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة المطابقة إلى المخبر بما أخبرت به، وتصديق أيضا مذكور فيها ومبشر بالرسول بها، وذكر قوله تعالى: ولم يكفي ما نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الآيات تنفع المؤمنين ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم. أما المعرضون عنها المعرضون لها فلا يؤمنون بها ولا ينتفعون بها. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وإنما الفائدة في سوق عليهم ومخاطبتهم بها لتقوم عليهم حجة الله ولئلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى بالعقوبة. ها قد جاءكم رسولي ومعه آياتي وبراهيني فإن كنتم كما تقولون فصدقوا. قل يا محمد مخاطبا للمكذبين الذي ألك الذين يقولون تربصوا به ريب المنون. قل كل متربص فتربصوا به الموت وأنا تربص بكم العذاب. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسين أيضا فرعوا الشهادة فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوية المستقيم ومن اهتدى بسلوكي أنا منتم فإن صاحبه هو الفائز الراشد النادي المفلح. ومن حاد عنه خاسر خائب معذب. وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه الحالة وعده بخلافه والله أعلم. تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس أعد يا أبو المنذر من قوله ومن حاد عنه. أين شيخ من حاد عنه؟ ومن اهتدى بسلوكه. أحسن الله إليكم. قال ومن اهتدى بسلوكي أنا أم أنتم فإن صاحبه هو الفائز الراشد الناجي المفلح. ومن حاد عنه خاسر خائب معذب. وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه الحالة وأعداءه بخلافه والله أعلم. تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من رب محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ألا تعجبوا من حالة الناس وأنهم لا ينجع فيهم تذكير ولا يرعون إلى نذير وأنهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة. والحال أنه في غفلة معرضون أي غفلة عما خلقوا لو إعراض عما زجروا به كأنهم للدنيا خلقوا وللتمتع بها ولدوا. وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكرة والوعظ ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم. ولهذا قال ما يتيم من ذكر من رب محدث يذكرهم ما ينفعهم ويحثهم عليه وما يضرهم ويرهبهم منه إلا سمعوا سماعا تقوم عليهم به الحجة وهم يلعبون. لاهية قلوبهم أي قلوب مغافرة معرضة لا يتم بمطالب الدنيوية وأبدانهم لاعبة. قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الردية مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة تقبل قلوبهم على أمر الله ونهي وتستمع واستماع تفق المراد منه وتسعى جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا لأجلها ويجعلون القيامة والحساب والجزاء منهم على بال. فبذلك يتم لهم أمرهم وتستقيم أحوالهم وتزكو أعمالهم. وفي معنى قوله اقترب للناس حسابهم قولان أحدهما أن هذه الأمة هي آخر الأمم ورسولها آخر الرسل وعلى أمتي تقوم الساعة فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها في الأمم. لقوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وقارن بين إصبعي السبابة والتي تليها. والقول الثاني أن المراد بقرب الحساب الموت وأن من مات قامت قيامته ودخل في دار الجزاء على الأعمال وأن هذا تعجب من كل غافل معرض لا يدري متى يفجأه الموت صباحا أو مساء. فهذه حالة الناس كلهم إلا من تركت العناية الرباني وتستعد الموت وما بعده. ثم ذكر ما يتناجى بالكافرون الظالمون على وجه العناد ومقابلة الحق بالباطل وأنهم تناجوا وتواطوا فيما بينهم أن يقولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم إنه بشر مثلكم فمن الذي فضله عليكم وخص من بينكم فلو ادعى أحد منكم مثل دعواه لكان قوله من جنس قوله ولكنه يريد أن يتفضل عليكم ويرأس فيكم فلا تطيعوا ولا تصدقوا وإنه ساحر وما جاء به من القرآن سحر فانفروا عنه ونسر الناس وقولوا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هذا وهم يعلمون أن رسول الله حقا بما يشاهدون من الآيات الباهرة ما لم يشاهد غيرهم ولكن حملهم على ذلك الشقاء والظلم والعناد. والله تعالى قد أحاط بما تنادوا به وسيجازهم عليه. ولهذا قال ربي يعلم القول الخفي الجلي في السماء والأرض في جميع ما احتوت عليه أقطارهما وهو السميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات العليم بما في الضمائر وأكنته السرائر. بل قالوا أضغاث أحلام بل افترى بل وشاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون. يذكر تعالى اتفاك المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من القرآن العظيم وأنهم تقولوا فيه وقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة وتارة يقولون أضغاث أحلام بمنزلة كلام النائم الهادي الذي لا يحس بما يقول وتارة يقولون افترى واخترق وتقولوا من عند نفسه وتارة يقولون إنه شاعر وما جاء به شعر. وكل من لا أدنى معرفة بالواقع من حالة الرسول ونظر في هذا الذي جاء به جزم جزما لا يقبل الشك أنه أجل الكلام وعلا وأنه من عند الله وأن أحدا من البشر لا يقدر على الاتيان بمثل بعضه كما تعدى الله وعده بذلك ليعارضه مع توفر دواعيم لمعارضته وعداوته فلم يقدروا على شيء من معارضتهم يعلمون ذلك وإلا فمن الذي أقام مقعدهم وأقض مضاجعهم وبلبل ألسنتهم من الحق الذي لا يقوم له شيء وإنما يقول هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به تنفيرا عنه لمن لم يعرفه وهو أكبر الآيات المستمرة الدالة على صحة ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه وكاف شاف فمن طلب دليلا غيره واقترح آية من آياته سواه فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوا وطلبوا من الآيات الاقتراحية ما هو ضر شيء عليهم وليس لهم فيها مصلحة لأنهم إن كان قصهم معرفة الحق إذا تبين الدليل فقد تبين الدليل بدونها وإن كان قصهم التعجيز وإقامة العذر لأنفسهم إن لم يأتوا بما طلبوا فإنهم بهذه الحالة على فرض إتيان ما طلبوا من آيات لا يؤمنون قطعا فلو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم ولهذا قال الله عنهم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون أي كناقة صالح وعصى موسى ونحو ذلك قال الله ما من قبله من قرية أهلكنا عباد الآية المقترحة وإنما سنته تقوى تقضي أن من طلبا ثم حصلت له فلم يؤمن أن يعاجر بالعقوبة فالأولون ما آمنوا بها فيؤمن هؤلاء بها ما الذي فضلهم على أولئك وما الخير الذي فيهم يقتضي لمن عند وجوده هذا الاستفهام بمعنى النفي لا يكون ذلك منهم أبدا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسروا على الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يكون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين هذا جواب لشبه المكذبين للرسول القائلين هل كان ملكا لا يحتاج إلى طعام وشراب وتصرف في الأسواق وألا كان خالدا فإذا لم يكن كذلك دل على أنه ليس برسول هذه الشبه ما زالت في قلوب المكذبين للرسل تشابهوا في الكفر فتشابهت أقوالهم فأجاب تعالى عن هذه الشبهة لهؤلاء المكذبين للرسول المقرين بإثبات الرسل قبله ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام الذي قد أقر بنبوة جميع الطائف والمشركون يزعمون أنهم على دين وملته وأن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من البشر الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وتطروا عليهم العوارض والبشرية من الموت وغيره وأن الله أرسل من قومهم وأممهم فصدقهم من صدقهم وكذبهم من كذبهم وأن الله صدقهم ما وعدهم به من النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم وأهلك المسرفين المكذبين لهم فما بال محمد صلى الله عليه وسلم تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته وهي موجودة في إخوانه المسلمين الذين يقر بهم المكذبون لمحمد فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح وإنهم من أقروا برسول من البشر ولن يقروا برسول من غير البشر أن شبههم باطلة ولبطلوهم بإقرار بفسادها وتناقضهم بها فلو قدر انتقالهم هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسا وأنه لا يكون نبي إن لم يكن ملكا مخلدا لا يأكل الطعام فقد أجاب الله عن هذه الشبهة بقوله وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملائكة قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا إن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدمين فاسألوا على ذكر من الكتب السالفة كأهل التوراة والإنجيل يخبرونكم بما عندهم من العلم وأنهم كلهم بشر من جنس موسى إليهم وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر وهم أهل العلم فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين وصوله وفرعه إذا لم يكن عند الإنسان علم من أن يسأل من يعلمها ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم ولم يؤمر بسؤال من الله لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموا وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم ونهي له أن يتصدى لذلك وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية لا مريم ولا غيرها لقوله إلا رجالا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون أي لقد أنزلنا إليكم أيها المرسل إليهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب كتابا جليلا وقرآنا مبينا فيه ذكركم أي شرفكم وفخركم وارتفاعكم إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموها وامتثلتم ما فيه من الأوامر واجتنبتم ما فيه من النواهي ارتفع قدركم وعظم أمركم أفلا تعقلون ما ينفعكم وما يضركم كيف لا تعملون على ما فيه ذكركم وشرفكم في الدنيا والآخرة فلو كان لكم عقل لسلكتم هذا السبيل فلما لم تسلكوا وسلكتم غيره من الطرق التي فيها ضاعتكم وخستكم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيما علم أنه ليس لكم معقول صحيح ولا رأي رجح وهذه الآية مصداقها ما وقع فإن المؤمنين بالرسول والذين تذكروا بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم حصل لهم من الرفعة والعلو الباهر والصيت العظيم والشرف على الملوك ما هو أمر معلوم لكل أحد كما أنه معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسا ولم يهتدي به ويتزكى به من المقت والضاعة والتدسية والشقاوة فلا سبيل على سعادته للدنيا والآخرة إلا التذكر بهذا الكتاب. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وجاءنا بعد قوم آخرين فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويرنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يقول تعالى محذرا لهؤلاء الظالمين المكذبين للرسول بما فعل بالأمم المكذبة غير من الرسل. وكم قصمنا يهلكنا بعذاب مستأصر من قرية تلفت عن آخرها وأنشأنا بعد قوم آخرين. وإن هؤلاء المهلكين لما أحسوا بعذاب العواقب وباشرهم نزول ولم يمكن لهم الرجوع ولا طريق لهم من النزول. وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم ندما وقلقا وتحسرا على ما فعلوا. فقيل لهم لو جئتكم بهم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. إلى يفيدكم الركض والندم. ولكن إن كان لكم اقتدار فارجعوا إلى ما أترفتم فيه من اللذات والمشتهيات ومساكنكم المزخرفات ودنياكم التي غرتكم وألاتكم حتى جاءكم أمر الله فكونوا فيها متمكنين وللذاتها جانين وفي منازلكم مطمئنين معظمين لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم كما كنتم سابقا مسؤولين من مطالب الدنيا كحالتكم الأولى. وهيهات أين الوصول إلى هذا وقد فات الوقت وحل بهم العقاب والمقت وذهب عنهم عزهم وشرفهم ودنياهم وحضرهم ندمهم وتحسرهم. لهذا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعوهم الدعاء بالويل والثبور والندم والإقرار على أنفسهم بالظلم وأن الله عادل فيما حل بهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين بمنزلة النبات الذي قد حصد وأونيم. قد خمدت منهم الحركات وسكنت منهم الأصوات فاحذروا أيها المخاطبون أن تستمروا على تكذيب أشرف الرسل فيحل بكم كما حل بأولئك. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ولو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا كنا فاعلين. يخبر تعالى أنه ما خلق السماوات والأرض عبثا ولا لعبا من غير فائدة بل خلقها بالحق وللحق ليستدل بها العباد على أنه الخالق العظيم المدبر الحكيم الرحمن الرحيم الذي له الكمال كله والحمد كله والعزة كلها الصادق في قيل الصادق ترسل فيما تخبر عنه وأنه قادر على خلقهما ما سعتهما وعظمهما قادر على إعادة الأجساد بعد موتها للجازي المحسن بإحسان والمسيء بإساته. لو أردنا أن نتخذ لهم الفرض والتقدير المحال لاتخذناه من لدنا أي من عندنا إن كنا فاعلين ولم نطلعكم على ما فيه عبث ولا لأن ذلك رقص ومثل سوء لا نحب أن نريه إياكم. فالسماوات والأرض اللذان بمرأة منكم على الدوام لا يمكن أن يكون قص منهم العبث والله كل هذا تنزل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة. فسبحان الحليم الرحيم الحكيم في تنزيل الأشياء منازلها. قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوة قال الواحدي في الوسيط لهوا أي امرأة وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة. واللهو المرأة بلغة اليمن وقال السدي ولدا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل وإن كان باطل قيل وجودل به فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدمغ فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلان فإذا هو زاهق ومضمحل فان وهذا عام في جميع المسائل الدينية. لا يريد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق الباطل ورد حق الله وفي أدلة الله من قاطع العقلية والنقلية ما يذب ذلك القول الباطل ويقوى معه. فإذا هو متبين بطلان لكل أحد وهذا يتبين باستقراء المسائل مسألة فإنك تجدها كذلك. ثم قال ولكم أيها الواصفون الله بما لا يليق بمن اتخذ الولد والصاحبة ومن الأنداد والشركاء حظكم من ذلك ونصيبكم الذي تدركون به الويل والندامة والخصان ليس لكم مما قلتم فاعلة ولا أرجو عليكم دعاية تؤمرنا وتعملون لأجلها وتسعون في الوصول إليها إلا عكس مقصودكم والخيبة والحرمان. ثم أخبر أن له ملك السماوات والأرض وما بينهما فالكل عبيده ومماليكه فليس لأحد منهم ملك ولا قسم من الملك ولا معاونة عليه ولا يشفع إلا بإذن الله فكيف يتخذ من أولياء آلهة وكيف يجعل الله منها ولد. فتعالى وتقدس المالك العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الصعاب وخشعت له الملائكة المقربون وأذعنوا له بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعون. ولهذا قال ومن عنده من الملائكة لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون أي لا يملون ولا يسمون شدة رغبتهم وكمال محبتهم وقوة أبدانهم يسبحون الليل والنار لا يفترون مستغرقين في العبادة والتسبيح في جميع أوقات فليس في أوقات وقت فارغ ولا خال منها. وهم على كثرة بهذه الصفات وفي هذا بين عظمته وجلالة سلطانه وكمال علمه وحكمته ما يجب أن لا يعبد إلا هو ولا تصرف العبادة لغيره. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتها فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دون آلهة قل أتبرانكم هذا ذكر من معي وذكر من من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي لأنه لا إله إلا أنا فاعبدون لما بينت عليك من اقتداري وعظمتي خضوع كل شيء لو أنكر المشركين الذين تقوم دون الآلة من أرضي في غاية العجز وعدم القدرة هم ينشرون استفهام بمعنى النفي أي لا يقدرون على نشرهم وحشرهم يفسر قوله تعالى اتخذوا من دون آلة لا يخلقون شيء هم يخلقون ولا يملكون أنفسهم نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشورا واتخذوا من دون الآلة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فالمشرك يعبد المخلوق الذي لا ينفع ولا يضر ويدعو الإخلاص لله الذي له الكمال كله وبيده الأمر والنفع والضر وهذا من عدم توفيقه وسوء حظه وتوفر رجاله وشدة ظلمه فإنه لا يصلح الوجود إلا على إله واحد كما أنه لم يوجد إلا برب واحد ولهذا قال لو كان فيما في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدت في ذات ما فسد ما فيها من المخلوقات وبيان ذلك أن العالم العلوي والسفلي على ما يرى في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام الذي ما فيه خلل ولا عيب ولا ممانعة ولا معارضة فدل ذلك على أن مدبر واحد ورب واحد وإله واحد فلو كان له مدبران وربان أو أكثر من ذلك لاختل نظامه وتقوضت أركانه فإنهما يتمانعان ويتعارضان وإذا أراد أحدهما تدبير شيء ورد الآخر عدمه فإنه محال وجود مرادهما مع وجود مراد أحدهما دون الآخر يدل على عزل الآخر وعدم اقتداره واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن فإذا يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده من غير ممان ولا مدافع والله الواحد القهار ولهذا ذكر الله دليل التمانع في قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا ذاب كل الأنبياء بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ومنه على أحد التأويلين قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقول إذا لم تغل ذلك في سبيلا سبحانه وتعالى ما يقول علوا كبيرا ولهذا قال هنا فسبحان الله يتنزه وتقدس عن كل نقص الكمال وحده رب العرش الذي وسقف المخلوقات ووسعها وأعظمها فربوبيته ما دونه من باب أولى عما يصفون الجاحدون الكافر عما يتخذ الولد والصعبة ويكون له شريك بوجه من الوجوه لا يسأل عما يفعل لعظمته وعزته وكمال قدرته لا يقدر أحد أن يمانعه أو يعارضه ولا بقول ولا بفعل ولكمال حكمته ووضع الأشياء مواضعها وإتقان أحسن شيء يقدر العقل فلا توجه إليه سؤال لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال وهما المخلوقون كلهم يسألون عن أفعالهم وأقوالهم لعجزهم وفقرهم ولكون معبيدا قد استعقت أفعالهم وحركاتهم فليس لهم من التصرف والتدبير في أنفسهم ولا في غير مثقال ذرة ثم رجع إلى تهجين حال المشركين وأنهم اتخذوا من دوني آلهة فقل لهم موبخا ومقرعا أم اتخذوا من دوني آلهة قل هاتوا برهانكم أي حجتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه ولا يجدوا لذلك سبيلا بل قد قامت الأدلة القطعية على بطلان ولهذا قال هذا ذكر من معي وذكر من قبلي أي قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما قلت لكم من إبطال الشرك فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيء بدلة العقلية والنقلية وهذه الكتب السابقة كلها براهين وأدلة وأدلة لما قلت ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه علم أنه لا برهان لهم لأن البرهان القاطع يجزم وأنه لا معارض له وإلا لم يكن قطعيا وأن وجد معارضات فإنها شبهة لا تغني من حق شيئا وقولوا بل أكثرهم لا يعلمون الحق أي وإنما قاموا على ما هم عليه تقليدا لأسلافهم مجادلون بغير علم ولا هدى وليس عدم علمهم الحق لخفاء وغموضه وإنما ذلك لإعراضهم عنه وإلا فلو التفتوا إلى أدنى التفات تبين لهم الحق من الباطل تبين واضح جليا ولهذا قال فهم معرضون ولما حول تعالى على ذكر المتقدمين وأمر بالرجوع إليها في بيان هذه المسألة بينا تم تبين في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم زبدت رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبيان أنه لله الحق المعبود وأن عبادة ما سواه باطلة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن خشره مشفقون ومن يقل منهم إني لهم من دون فذلك نجزيه جهنم ذلك نجزي الظالمين يخبر تعالى عن سفاهة المشركين المكذبين للرسول وأنهم زعموا قبحهم الله وأن الله اتخذ ولدا فقال الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم وأخبرهم وصف الملائكة بأنهم عبيد مربوبون مدبرون ليس لهم من أمر شيء وإنما هم مكرمون عند الله قد ألزمهم الله وصيرا من عبيدك من عبيدي كرامتي ورحمتي وذلك لما خصهم به من الفضائل والتطهير عن الرد عليه وأنه في غاية الأدب مع الله وامتثال لأوامره لا يسبقونه بالقول إلا يقولون قول مما يتعلق بتدبير المملكة حتى يقول الله لكمال أدب معلم بكمال حكمة وعلمه وهم بأمره يعملون إمام أمرهم امتثلوا لأمره ومهما دبرهم عليه فعلوا فلا يصنع طرفة عين ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله ومع هذا فالله قد حط بهم علمه فعالم ما بين أيديهم وما خلفهم يأمر الماضية والمستقبلة فلا خروج لهم عن علمه كما لا خروج لهم عن أمره وتدبيره ومن جزئيات وصفهم بأنهم لا يسبقون بالقول وأن أنهم لا يشفعون لأحد بدون إذن ورضاه فإذا أذن لهم ارتضى من يشفعون فيه شفعوا فيه، ولكنه تعالى لا يرضى من القول والعمل إلا ما كان خالص الوجه متبعا فيه الرسول. وهذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة، وأن الملائكة يشفعون وهم من خشية مشفقون يخافون وجيلهن قد خضعوا لجلاله وعنت وجوههم لعزه وجماله. فلما بين أنه لا حق لهم في الألوهية ولا يستحقون شيئا من العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية لذلك، ذكر أيضا أنه لا حظ لهم ولا بمجرد الدعوة أن من قال منهم إني لهم من دون الله على سبيل الفرض والتنزل فذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين. وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص الفقير إلى الله من جميع الوجوه مشاركته الله في خصائص الربوبية. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء عينا فلا يؤمنون. أي أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم وجحدوا الإخلاص له في العبودية ما يدرون دلالة مشارة على أنه الرب المحمود الكريم المعبود، فيشاهدون السماء والأرض فيجدون ما رتقا، هذه ليس فيها سحاب ولا مطر وهذه هامدة ميتة لا نبات فيها ففتقناهما السماء بالمطر والأرض بالنبات. أليس الذي أوجد في السماء السحاب بعد أن كان الجو صافيا لا قزعة فيه وأودع فيه الماء الغزيرة ثم ساقه إلى بلد ميت قد اغبرت أرجاؤه وقحط عنهما فامطروا فيها فاهتزت وتحركت وربت وانبتت من كل زوج بعيد مختلف الأنواع متعددة المنافع. أليس ذلك دليل على أنه الحق وما سواه باطل وأنه محيي الموتى وأنه الرحمن الرحيم؟ ولهذا قال فلا يؤمنون إيمانا صحيحا ما فيه شك ولا شرك. ثم عدل تعالى الأدلة الأفقية فقال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. أي ومن الأدلة على قدرته وكماله وحدانيته ورحمته أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال أرساها بها وأوتدع لئلا تمد بالعبادة إلا تضطرب فلا تمكن العباد من السكون فيها ولا حرثها ولا استقرار بها فأرساها بالجبال فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل. ولما كانت الجبال متصلة بعضها ببعض قد اتصلت اتصالا كثيرا جدا فلو بقيت بحالها جبالا شامخات وقل لم بادخات لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان. فمن حكمة الله ورحمته أن جعل بين تلك الجبال فجاجا سبلا أي طرقا سهلة لا حزنة لعلهم يهتدون للوصول إلى مطالب من البلدان ولعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانية المنان. وجعلنا السماء سقفا للأرض التي أنتم عليها محفوظا من السقوط إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا محفوظا أيضا من استراق الشياطين للسمع وهم عن آياتها معرضون أي غافلون لاهون. وهذا عام في جميع آيات السماء من علوها وسعتها وعظمتها ولونها الحسن واتقانها العجيب وغير ذلك من المشاهد فيها من الكواكب الثوابت والسيارات وشمسها وقمرها النيرات المتولد عنهم الليل والنهار وكونها ما دائما في فلكهما سابحين. وكذلك النجوم فتقوم بسبب ذلك منافع العباد من الحر والبرد والفصول ويعرفون حساب عباداتهم ومعاملاتهم ويستنحون في ليلهم ويهدون ويسكنون وينتشرون في نهارهم ويسعون في معايشهم. كل هذه الأمور إذا تدبر اللبيب وأمعن فيها النظر وجزم جزما لا شك في أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم من الأجل المحتوم يقضي العباد منها مآربهم وتقوم بها منافعهم وليستمتعوا وينتفعوا ثم بعد هذا ستزول وتضمحل ويفنيها الذي أوجدها ويسكنها الذي حركها. وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه الدار يجدون فيها جزاء أعمال كاملا موفرا ويعلم أن المقصود من هذه الدار أن تكون مزرعة لدار القرار وأن منزل سفر لا محل إقامة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ولكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لما كان أعداء الرسول يقولون تربصوا بي ريب المنون قال الله تعالى هذا طريق مسلوك ومعبد منهوك فلم نجعل لبشر من قبلك يا محمد خلد في الدنيا فإذا مت فسبيلهم ذلك من الرسل الأنبياء والأولياء وغيرهم أفإن مت فهم الخالدون أي فهل إذا مت خلدوا بعدك فليهنهم الخلود إذا إن كان وليس الأمر كذلك بل كل من عليها فان. ولهذا قال كل نفس ذائقة الموت وهذا يشمل سائر النفوس الخلائق لأن هذا كأس لا بد من شربه وإن طالب العبد المدى وعمر سنين. ولكن الله تعالى وجد عباده في الدنيا وأمرهم ونعاهم وابتلاهم بالخير والشر وبالغنى والفقر والعز والذل والحياة والموت فتنة منه تعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملا ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو ثم إلينا ترجعون فنجازيكم بأعمالكم من خيرا فخير وإن شرا فشر وما ربك بظلام للعبيد. وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضر وأنه مخلد في الدنيا فهو قول لا دليل عليه ومن أقدر الأدلة الشرعية. وإذا راك الذين كفروا قوله رحمه الله هذه آية الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضر. اختلف العلماء في حياة الخضر على قولين والصواب ما اختاره المصنف ابن سعدي رحمه الله من أنه قد مات وهذا القول اختاره البخاري وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن الجوزي وأبو بكر بن العربي المالكي وابن حجر في آخرين واستدلوا له بعدة أدلة منها قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال ابن القيم الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها حديث كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد. وسئل عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقال لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه. انتهى كلامه رحمه الله. فالصواب أن الخضر قد مات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به استهزئون. وهذا من شدة كفر، فإن المشركين إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزأوا به وقالوا هذا الذي يذكر آلهتكم أي هذا المحتقر بزعمهم الذي يسب آلهتكم ويذمها ويقع فيها أي فلا تبالوا به ولا تحتفلوا به وهذا استهزاؤكم واحتقار له بما هو من كماله فإنه الأكمل الأفضل الذي من فضائله ومكارمه إخلاص عبادة الله ودم كل ما يعبد من دونه وتنقصه وذكر محله ومكانته ولكن محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار الذين جمعوا كل خلق ذميم ولو لم يكن إلا كفرا بالرب وجعلهم لرسوله فصاروا بذلك من أخس الخلق وردريم ومع هذا فذكرهم للرحمن الذي وعلى حالة كافر نبيا لأنه لا يذكرون ولا يؤمن نبيا إلا وهم مشركون فذكرهم كفر وشرك فكيف بحوال بعد ذلك ولهذا قال وهم بذكر الرحمن هم كافرون وفي ذكر اسم الرحمن ونبيان لقباحة حالهم وأنهم كيف قابلوا الرحمن مسد النعم كلها ودافع النقم الذي ما بالعباد من نعمة الله منه ولا يدفع السوء إلا وبالكفر والشرك خلق الإنسان من عجل يخلق عجلا يبادر الأشياء ويستعجلوا بيقوع فالمؤمنون يستعجلون عقوبة الله للكافرين ويتباطؤونها والكافرون يتولون يستعجلون بالعذاب تكذيبا ويعدلون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين والله تعالى يمهل ولا يهمل ويحلم ويجعل لهم أجلا مؤقتا إذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون ولهذا قال سأريكم آياتي في انتقام من كفر بي وعصاني فلا تستعجلون ذلك وكذلك الذين كفروا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قالوا هذا القول اغتراض ولما يحق عليهم العقاب والعقاب وينزل بهم العذاب وينزل بهم العذاب فلو يعلم الذين كفروا حاله خلق الإنسان من عجل. قال الوحدي في الوسيط قال الزجاج خوطبت العرب بما تفعل والعرب تقول للذي يكثر من الشيء خلقت منه كما تقول أنت من لعب وخلقت من لعب يريد المبالغة في وصفه بذلك. وذهب أبو عبيد وابن قتيبة والزجاج إلى أن الآية إلا أن في الآية قلبا والمعنى خلق العجل من الإنسان والصواب القول الأول وأنه لا يوجد قلب في الآية ويؤيده قولهم في القاعدة التفسيرية لا ينبغي حمل الآية على القلب ولها بدونه وجه صحيح لا ينبغي حمل الآية على القلب ولها بدونه وجه صحيح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فلو يعلم الذين كفروا حالهم الشنيعة حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم إذ قد أحاط بهم من كل جانب وغشيهم من كل مكان ولا هم ينصرون إلا ينصرهم غيرهم فلا نصروا ولا انتصروا بل تأتيهم النار بغتة فتبهتهم من الإزعاج والذل والخوف العظيم فلا يستطيعون ردها إذ هم أذل وأضعف من ذلك ولا هم ينظرون أي يمهلون فيؤخر عنهم العذاب فلو عملوا هذه الحالة حق المعرفة فلو علموا هذه الحالة حق المعرفة فلو علموا هذه الحالة حق المعرفة ما استعجلوا بالعذاب ولا خافوا أشد الخوف ولكن لما ترحل عنهم هذا العلم قالوا ما قالوا ولما ذكر استهزاءهم برسوله بقول ما هذا الذي يذكر آلهتكم سلاه بأن هذا داب الأمم السارفة مع رسل فقال ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي نزل بهم العذاب وتقطعتهم الأسباب بل يحذر هؤلاء أن يصيبهم ما أصاب أولئك المكذبين قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون يقول تعالى ذاكرا عز هؤلاء الذين اتخذوا من دون آلهة وأنهم محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن الذي رحمته شملت البر والفاجر في ليل منار، فقال قل من يكلأكم أن يحرسكم ويحفظكم بالليل إذا كنتم نائمين على فروشكم وذابت حواسكم، وبالنهار وقت انتشاركم وغفلتكم من الرحمن، أي بدله غيره، أي هل يحفظكم أحد غيره لا حافظ إلا هو، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، فلهذا أشركوا به، وإلا فلو أقبلوا على ذكر ربهم وتلقوا نصائحه لهدوا لرشدهم ووفقوا في أمرهم، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا إذا أردناهم بسوء، هل من آلهة من يقدر على من ذلك الشر النازل، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منها يصحبون، أي لا يعانون على أمر من جهتنا، وإذا لم يعانوا من الله فهم مخذولون في أمور لا يستطيعون جلب منفعه ولا الدفع مضره، والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم قولوا بل متعنا أولئك وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أي أمددناهم بالأموال والبنين وأطلنا أعمارهم فاشتروا بالتمتع بها وله بها عما لو خلقوا، وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وعظم طغيانهم وتغلظ كفرانهم، فلو لفتوا أنظارهم إلى من عن يمين معي سائر من الأرض لم يجدوا إلا هالكا، ولم يسمعوا إلا صوت ناعية، ولم يحسوا إلا بقرون متتابعة عن الهلاك، وقد نصب الموت في كل طريق لاقتناص النفوس الأشراك، ولهذا قال فلا يرون أننا نتراضى ننقصها من أطرافها، أي بموت عليها وفنائهم شيئا فشيئا، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فلو رأوا هذه الحالة لم يغتروا ويستمروا على ما هم عليه، أفهم الغالبون الذين بوسعهم الخروج عن قدر الله وبطاقتهم الامتناع من الموت، فلا هذا وصفهم حتى يغتروا بطول البقاء، أم إذا جاءهم رسول ربهم لقبض أرواحهم أذعنوا وذلوا ولم يظهر منهم أدنى ممانع، قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي قل يا محمد للناس كل منما أنذركم بالوحي، إنما نصر الله آتيكم بشيء من عندي ولا عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، وإنما أنذركم بما أوحى الله لي، فإن استجبتم فقد استجبتم لله وسيذيبكم على ذلك، وإن أعرضتم أعرضتم فليس بيدي من الأمر شيء، وإنما الأمر لله والتقدير كله لله، ولا يسمع الصم الدعاء أي لا صم ولا يسمع صوته، لأن سمعه قد فسد وتعطل، وشرط السماع مع الصوت أن يوجد محل قابل لذلك، كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح والفقه عن الله، ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة الأصم بالنسبة للأصوات، فهؤلاء المشركون صم عن الهدى، فلا يستغرب عدم اهتدائهم، خصوصا في هذه الحالة التي لم يأتهم العذاب ولا مسهم ألمه، فلو مستم نفعة من عذاب ربك ولو جزء يسير ولا يسير من عذابه لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي لم يكن قولهم إلا الدعاء بالويل والثبور والندم والاعتراف بظلم وكفر واستحقاقهم العذاب، ونضع الموازين القصة يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل يأتينا بها وكفى بنا حاسبين، يخبر تعالى عن حكمه العادل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة ولا كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، وإن كان مثقال ذرة من خردل التي يصل أشياء أحقارها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازى بها صاحبها، كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وكفى بنا حاسبين، يعني بذلك نفسه الكريمة وكفى بها حاسبا عالما بأعمال العباد حافظا لا مثبتا لا في الكتاب عالما بمقاديرها ومقاديرها وبعقابها واستحقاقها موصلا للعمال جزاءها، ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، كثيرا ما يجمع تعالى بين هذين الكتابين الجليلين الذين لم يطرق العالم أفضل منهما ولا أعظم ذكرا ولا أبرك ولا أعظم هدى وبيانا، وهما التوراة والقرآن، فأخبر أنه آتى موسى أصلا وهارون التبعان الفرقان وهو التوراة الفارقة بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأن ضياء أي نور يهتدي به المهتدون ويأتم به السالك وتعرف به الأحكام ويميز به بين الحلال والحرام وينير في ظلمة الجهل والبدع والغواية، وذكر للمتقين يتذكرون بما ينفعهم وما يضرهم ويتذكر به الخير والشر، وخص المتقين بالذكر لأنهم المتفعون بذلك علما وعملا، ثم فسر المتقين فقال الذين يخشون ربهم بالغيب يخشون في حال غيبتهم وعدم مشاهدة الناس لهم، فمع المشاهدة أولى فيتورعون عما حرم ويقومون بما ألزم، وهم من الساعة مشفقون يخافون وجرون لكمال معرفة بربهم، فجمعوا بين الإحسان والخوف والعفون من باب عطف الصفات المتغيرات الواردة على شيء واحد وموصف واحد، وهذا أي القرآن ذكر مبارك أنزلناه فوصفه بوصفين جليلين كونه ذكرا يتذكر به جميع المطالب من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم، ومن أحكام الشرع في أمر العبادة والمعاملة وغيرها، ومن أحكام الجزاء والجنة والنار، فيتذكر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية. وسماه ذكرا لأنه يذكر دار يذيل، لأنه يذكر ما ركزه الله في العقول والفطرة من التصديق بالأخبار الصادقة والأمر بالحسن عقلا والنهي عن القبيح عقلا. وكونه مباركا يقتضي كثرة خيره ونمائها وزيادته، ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن، فإن كل خير ونعمة وزيادة دينية أو دنيوية أو أخروية فإنها بسببه وأثر عن العمل به. فإذا كان ذكرا مباركا وجب الترقيب بالقبول والانقياد والتسليم والشكر لله على هذه المنحة الجليلة والقيام بها واستخراج بركاته بتعلم الفاضي ومعانيه ومقابلة بضد هذه الحالة من الإعراض عنه والإضراب عنه الصفحة وإنكاره وعدم الإيمان به، فهذا من أعظم الكفر وشد الجار والظلم. ولهذا أنكر تعالى على من أنكره فقال: أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم آباءكم في ضلال مبين. قالوا: وجدتنا بالحق ما أنت من اللاعبين. قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكر من قالوا له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال: بل فعله كبير ما هذا فسألوا من كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجينا ولوطا الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وابنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. لما ذكر تعالى موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وكتابيهما قال: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابيهما، فأراه الله ملكوت السماوات والأرض وأعطاه من الرشد الذي كمل به نفسه ودعا الناس إليه ما لم يتعد من العالمين غير محمد، وأضاف الرشد لكونه رشدا بحسب حاله وعلو مرتبته، وإلا فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان، وكنا بعالمين يعطيناه رشده واختصصناه بالرسالة والخلة وصبعناه في الدنيا والآخرة لعلم أنه أهل لذلك وكفر له لزكاة وذكاية. ولهذا ذكر محاجته لقومه ونهي عن الشرك وتكسير الأصنام وإلزام بالحجة، فقال: إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي مثلتموها ونحتموها بأيديكم على صوري بعض المخلوقات التي أنتم لها عاكفون مقيمون على عبادتها ملازمون لذلك؟ فما هي؟ وأي فضلة ثبتت لا وين عقولكم التي ذابت حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتها؟ والحال أنكم مثلتموها ونحتموها بأيديكم، فهذا من أكبر العجائب، تعبدون ما تنحتون. فأجابوا بغير حجة جواب العاجز الذي ليس بيدي أدنى شبهة، فقالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فسلكنا سبيلهم واتبعنا أمر عبادتها. ومن المعلوم أن فعل أحد من خلق سوى الرسل ليس بحجة ولا تجوز به القدوة، خصوصا في أصل الدين وتوحيد رب العالمين. ولهذا قال لهم إبراهيم مضللا للجميع: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي ضلال بين واضح، وأي ضلال أبلغ من ضلال من الشرك من ضلالهم في الشرك وترك التوحيد، أي فليس ما قلتم يصلح للتمسك به، وقد اشتركتم وإياهم في الضلال الواضح البين لكل أحد. قالوا على وجه الاستغراب بقوله والاستفهام لما قال: وكيف بادأهم بتسفيهم وتسفي آبائهم؟ أجئتنا بالحق من أنت من اللاعبين، أي هذا القول الذي قلته والذي جئتنا به له حق ووجد، أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزئ لا يدري ما يقول؟ وهذا الذي أرادوا، وإنما ردوا الكلام الذي بين وإنما ردوا الكلام بين الأمرين، لأنهم نزلوا منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحد أن الكلام الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل ما يقول. فرد عليهم إبراهيم ردا بين به وجه سفههم وقلة عقولهم، فقال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فجمع لهم بين الدليل العقلي والدليل السمعي. أما الدليل العقلي فإنه قد علم كل واحد حتى أولئك الذين جادلوا إبراهيم أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات من بني آدم والملائكة والجن والبهائم والسماوات والأرض المدبر لهن بجميع أنواع التدبير، فيكون كل مخلوق مفطورا مدبرا متصرفا فيه، ودخل في ذلك جميع ما عبد من دون الله. أفيليق عند من لو أدنى مسكة من عقل وتمييز أن يعبد مخلوقا متصرفا فيه لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا، ويدعو عبادة الخالق الرازق المدبر؟ وأما الدليل السمعي فهو المنقول أن الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر بغير الحق. ومن أنواع هذا القسم شهادة واحد من الرسل على ذلك. ولهذا قال إبراهيم: وأنا على ذلك ما أن الله وحده المعبود، وأن عبادة ما سوى باطل من الشاهدين، وأي شهادة بعد شهادة الله أعلى من شهادة الرسل، خصوصا للعزم منهم خصوصا خليل الرحمن. ولما بين أن أصنامه ليس لها من التدبير شيء، أراد أن يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارها، ولكيد كيد نحصل به إكرام أمرهم بذلك. فلهذا قال: وتالله لا أكيدن أصنامكم يكسروا على وجه الكيد بعد أن تولوا مدبرين عن إلى أيدي من أعيادهم. فلما تولوا مدبرين ذهب إليها بخفية فجعلهم جذاذا أي كسرا وقطعا، وكانت مجموعة في بيت واحد فكسرها كلها إلا كبيرا لهم أي إلا صنمهم الكبير، فإنه تركه لمقصد سيبينه. وتأمل هذا الاحتراز العجيب بما أن كل من قوت عند الله لا يطرق عليه الفاظ التعظيم إلا على وجه إضافة إلى أصحابه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى ملك الأرض المشركين يقول: إلى عظيم الفرس، إلى عظيم الروم، ونحو ذلك، ولم يقل إلى العظيم. وهنا قال تعالى: إلا كبيرا لهم، ولم يقل كبيرا من أصنام. فهذا ينبغي التنبه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا أضيف إلى من عظمه قبل العالم. إذن يرجعون أي ترجع إبراهيم تكسر صنم من هذا الأجل أن يرجعوا إليه ويستملوا حجته ويلتفتوا إليها ولا يعرضوا عنها. ولهذا قال في آخرها: فرجعوا إلى أنفسهم فحين رأوا ما حل بأصنام الإهانة والخزي قالوا: من فعل هذا بآياتنا أنه لمن الظالمين. فرموا إبراهيم بالظلم الذي هم أولى به حيث كسره، ولم يدروا أن تكسير له من أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيده، وأنه الظالم ومن اتخذ آلهة وقدر ما يفعل بها. قالوا: سمعنا فتى يذكر من يعيبهم ويذمهم. قوله رحمه الله: وتأمل هذا الاحتراز العجيب، فإن كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه الفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته إلى أصحابه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كبيرا لهم، ولم يقل كبيرا. وهذه استنباط لطيف وفائدة نفيسة، فلا ينبغي للمرء أن يعظم ما حقره الله من غير المسلمين، وكذلك لا ينبغي له تحقير ما عظمه الله. فلا يقال في المسجد مسيجد أو مصيحف ونحو ذلك، فإنما عظمه الله ينبغي أن يعظم، وما حقره الله ينبغي أن يحقر. ثم ذكر على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذه القاعدة. وقوله رحمه الله قبل ذلك في صفحة 70 و1000 هو كونه مباركا يقتضي كثرة خيره في القرآن ونمائه وزيادته، ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن، فإن كل خير ونعمة وزيادة دينية ودنيوية وأخروية فإنها بسببه وأثر عنه. فإن هذا القرآن من أقبل عليه صادقا مخلصا فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من العلم والخير في الدنيا والآخرة ما لا يخطر له على بال. وكلمات العلماء في الحث على القرآن لا تخفى، ومنها أنهم كانوا يوصون من يخرج إلى العلم لطلب الحديث يوصونه بكثرة قراءة القرآن، حتى قال ابن عبد الهادي رحمه الله أنه أوصاه خالف أو قريب له قال: يا بني عليك بقراءة القرآن، فإنك بقدر ما تقرأ تسمع من الحديث أو يفتح لك من العلم. وجاءت هذه الكلمة عن أناس قبله، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع ما بدل في كتاب الله وما له من كلام كثير في آخر حياته ندم أنه لو جعل حياته كلها في القرآن وتفسير القرآن. فهذا القرآن كتاب مبارك، لكن يقبل عليه المرء بإخلاص الله سبحانه وتعالى وبقراءة وتدبر لمعانيه والعمل بما فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم أن يعيبهم ويذمهم، ومن هذا شأنه لابد أن يكون هو الذي كسرها، وأن بعضهم سمعه يذكر أنه سيكيدها. يقال له إبراهيم، فلما تحققوا أنه إبراهيم قالوا: فأتوا بعيب إبراهيم على أعين الناس عيب مرام منهم ومسمع لعلهم يشهدون أن يحضرون ما يسمعوا بمن كسر آلهتهم. وهذا الذي أراد إبراهيم وقصد أن يكون بيان الحق بمشهد من الناس يشاهد الحق وتقوم عليهم الحجة، كما قال موسى حين وعد فرعون موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس وضحا، فحين حضر الناس وحضر إبراهيم قالوا له: أنت فعلت هذا لتكسر بآياتنا يا إبراهيم، وهذا صفة متقين، فما الذي جرأك وما الذي أوجب لك الإقدام على هذا الأمر؟ فقال إبراهيم: الناس مشاهدون، بل فعله كبيرهم هذا أي كسرها غضبا عليهم لما عبدت معه، وراد أن تكون عبادة منكم لصنمكم الكبير وحده. وهذا الكلام من إبراهيم القص من إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه. ولهذا قال: فاسألوا من كانوا ينطقون، وراد الأصنام المكسرة، اسألوا لما كسرت والصنم الذي لم يكسر، اسألوا لأي شيء كسر إن كان عندهم نطق فسيجيبونكم إلى ذلك. وأنا وأنتم وكل واحد يدري أن لا تنطق ولا تتكلم ولا تنفع ولا تضرب ولا تنصر نفسها ممن يريدها بأذى. فراجعوا إلى أنفسهم ثابت عليهم عقولهم، ورجعت إليهم أحلامهم وعلموا أنهم ضلوا في عبادته وقروا أنفسهم بظلم الشرك، فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. فحصل بذلك المقصود ولزمتهم الحجة بإقرارهم أن ما هم عليه باطل وأن فعلهم كفر وظلم. ولكن لم يستمروا على هذه الحالة، ولكن نكسوا على رؤوسهم، انقلب الأمر عليهم وانتكست عقولهم وضلت أحلامهم. فقال لإبراهيم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف تهكموا بنا وتستهزئوا بنا وتأمرنا أن نسألها وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ وقال ابراهيم موبخ لهم ومعلن بشركم على رؤوس الاشهاد ومضينا عدم استحقاق غايتهم العباده افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم فلا نفع ولا دفع اوفل لكم ولما تعبدون من دون الله ما اضلكم واخسر صفقتكم وما خسكم انتم وما عبدتم من دون الله ان كنتم تعقلون عرفتم هذه الحاله فلما عدمتم العقل وارتكبتم الجهل والضلال على بصيره صارت بعد محسن حالا منكم عيد لما افحمهم ولم يبينوا حجه استعملوا قوتهم في معاقبتي فقالوا حرقوا وانصروا عليكم ان كنتم فاعلين يقتلوا اشنع القتلات بالاحراق غضب لالهتكم من صوت الله فتعسا لهم تعسا حيث عبدوا من اقروا انه يحتاجون نصر واتخذوا الها فانتصر الله لخليله لما القوا في النار وقال كوني بردا وسلاما على ابراهيم فكانت علي بردا وسلاما لم ينلوا فيها اذى ولا حس بمكروه ورادوا بكد حيث عزموا على احراقه فجعلناهم الاخسرين في الدنيا والاخره كما جعل الله خليلا واتبعهم الرابحين المفلحين ونجيناه ولوطا وذلك انه لم ينبئ من قوم الا لوط عليه السلام قيل انه ابن اخيه فنجاه الله وهاجر الى الارض التي باركنا فيها العالمين الشام فغادر قومه في بابل من ارض العراق وقال اني مهاجر لربي انه العزيز الحكيم ومن بركه الشام ان كثيرا من الانبياء كانوا فيها وان الله ترى مهاجرا لخليله وفي احد بيوت الثلاثه المقدسه وهو بيت المقدس ووهبنا له حين اعتزل قومه اسحاق ويعقوب ابن اسحاق نافله بعدما كبر وكان زوجته عاقرا فبشرته الملائكه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ويعقوب واسرائيل الذي كانت منه الامه العظيمه وإسماعيل بن إبراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربية ومن ذريته سيد الأولين والآخرين وكل من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا صالحين أين قائمين بحقوقه وحقوق عباده ومن صلاحهم أنه جعلهم أئمة يهدون بهم ويوعد من أكبر النعم الله على عبده أن يكون إماما يهتدي فيه المهتدون ويمشي خلفه السالكون وذلك لما صبروا وكان بآيات الله يوقنون وقولوا يهدون بهم لا يهدون الناس بديننا لا يأمرون به هو أنفسهم بل بأمر الله ودينه واتباع مرضاته ولا يكون العبد إماما حتى يدعو إلى أمر الله وأوحينا إلى فعل الخيرات يفعلون ويدعون الناس إليه وهذا شامل الخيرات كلها من حقوق الله وحقوق العباد وإقام الصلاة الزكاة. هذا من باب عطف الخاص على العام لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ولأن من كملهما كما أمر كان قائما بدينه ومن ضيع ما كان لما سواه ما أضيع ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها عقوبة الزكاة أفضل الأعمال التي فيها الإحسان لخلقه وكانوا لنا إلى لغيرنا عابدين مديمين على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم فاتصفوا بما أمر الله به الخلق وخلقهم لأجله ولوطا آتينا حكما وعلما ونجينا من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوما سوء فاسقين وادخلنا في رحمتنا أنهم من الصالحين هذا ثناء من الله على رسوله لوط عليه السلام بالعلم الشرعي والحكم بين الناس بالصواب والسداد وأن الله أرسله إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم عليه من الفواحش فلبث يدعوهم فلم يستجيبوا له فقلب الله عليهم ديارا معذبهم عن آخرهم لأنهم كانوا قوما سوء فاسقين كذبوا الداعي وتوعدوا بالإخراج ونجى الله لوط وعليه فأمروا أن يسري بهم ليلا ليبعدوا عن قريته فسروا ونجوا من فضل الله عليهم ومنته وادخلنا في رحمتنا التي من دخل كان من آمنين من جميع المخاوف إنا إليه كل خير وسعادة وبر وسرور وسلام وذلك أنه من الصالحين الذين صلحت أعمالهم وزكت أحوالهم وصلى الله فاسدهم الصلاة والسلام لدخول عبد برحمة الله كما أن الفساد السبب لحرمان الرحمة والخير وأعظم الناس صلاح الأنبياء عليهم السلام ولذا يصفون بالصلاة وقال سليمان عليه السلام وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجينا ولو من الكرب العظيم ونصرنا من القوم الذين كذبوا أنهم كانوا قوما سوءا فغرقناهم أجمعين أيوة أذكر عبدنا ورسولنا نوح عليه السلام ومثنيا مادحا حين أصل الله إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله ونعمنا بالشرك به ويبدي فيهم ويعيد ويدعوهم سرا وجهارا وليلا ونهارا فلما رأهم لا ينجع فيهم الوعظ ولا يفيد من لديهم الزجرنا نادى ربه وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا فاستجاب الله له فأغرقهم ولم يبق منهم أحدا ونجى الله نوحا وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون وجعل ذريتهم الباقين ونصره الله على قوم المستهزئين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فهمنا سليمان وكنا آتينا حكمه وحكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمنا صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمر الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين أي أذكر هذين النبيين الكريمين داود وسليمان مثنيا مبجرا إذ آتاهما الله العلم الواسع والحكم بين العباد بدليل قوله إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إذ تحاكم إليهما صاحب حرث نفشت فيه غنم القوم الأخرى أي رأت ليلا فأكلت ما في أشجار ورعت زرع فقضى فيه داود عليه السلام بأن الغنم تكون لصاحب الحق نظرا إلى تفريط أصحابها فعاقبهم بأذى العقوبة وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحق فينتفع بدرها وصوفها ويقومون على بستان صاحب الحق حتى يعود إلى حاله الأولى فإذا عاد إلى حاله تراد ورجع كل منهما بماله وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلام ولهذا قال ففهمنا سليمان فهمنا هذه القضية ولا دور ذلك أنا داود لم يفهمه الله في غيره ولا خص بالذكر بدرية قولي وكلا من داود وسليمان آتيناهم الحرام حكما وعلما، وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئ ذلك، وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. ثم ذكر ما خص به كل منهم، فقال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، وذلك أنه كان من يعبد الناس وكثر من الله ذكرا وتسبيحا وتمجيدا، وكان قد أطاع الله من حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يأت أحد من الخلق، فكان إذا سبحتنا على الله جاوبته الجبال الصم والطيور البهم، وهذا فضل الله عليه وإحسان، ولهذا قال: وكنا فاعلين، وعلمنا صنعة لبوس لكم. يعلم الله داود عليه الصلاة عليه السلام صنعة الدروع، فهو أول من صنع وعلمها، وسرت صناعته إلى من بعده، فألان الله له الحديد وعلمه كيف يسردها، والفائدة فيها كبيرة لتحصينكم من بأسكم، أيوه هي وقاية لكم حفظ عند الحرب واجتداد البأس، فلأنتم شاكرون نعمة الله عليكم حيث أجرى على يد عبده داود، كما قال تعالى: وجعلكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يحتمل أن تعلم الله لداود صنعة الدروع وإلانتها أمر خارق للعادة، ويكون كما قال المفسرون: إن الله ألان له الحديد حتى كان يعمل كالعجين والطين من دون إذابة له على النار. ويحتمل أن تعلم الله له جاري العادة وأن إلانة الحديد بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابته، وهذا والظاهر إن الله امتن بذلك على العباد وأمرهم بالشكر، ولولا أن صنعته من أمور التي جعل الله مقدورة للعباد لم يمتن عليهم بذلك. ويذكر فائدة أن الدروع التي صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون مراد عيانا، وإنما المنة بالجنس، والاحتمال الذي ذكره مفسرون لا دليل عليه إلا قوله: ألنا له الحديد، وليس في أن الإلانة من دون سبب، والله أعلم بذلك. ولسليمان الريح سخرنا عاصفة سريعة في مرورها تجري بأمر حيث دبرت امتثلت أمره، ودوى شهر ورواحها شهر إلى الأرض التي باركنا فيها ويرض الشام، حيث كان مقره فيذهب على الريح شرقا وغربا ويكون مواه ورجوع إلى الأرض المباركة، وكنا بكل شيء عالمين، قد حاط علمنا بجميع الأشياء، وعلمنا من داود وسليمان ما وصلناهما به إلى ما ذكرنا، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وهذا أيضا من خصائص سليمان عليه السلام، وأن الله سخر له الشياطين والعفاريت وسلطه على تسخير في الأعمال التي يقدر على كثير منها غيره، فكان منهم من يغوص له البحر ويستخرج الدر واللؤلؤ وغير ذلك، ومنهم من يعمل له محاريب وتماثيل وجبال كالجواب وقدور الراسيات، وسخر طائفة منهم لبناء بيت المقدس وماتوا هم على عمله وبقوا بعده سنة حتى علموا موته كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكنا لهم حافظين إلى أكثر على امتناع منه وعصيانه، بل حفظهم الله له بقوة وعزته وسلطانه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتينا وله مثله ومن رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أيوب اذكر عبدنا ورسولنا أيوب مثنيا معظما له رافعا لقدره، حين ابتلاه ببلاء شديد فوجده صعبا راضيا، وذلك أن الشيطان سلط على جسده ابتلاء من الله وامتحانا، فنفخ في جسده فتقرح قروحا عظيمة، ومكث مدة طويلة واشتد به البلاء وما تال وذاب ماله، فنادى ربه: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فتوسل الله بالإخبار عن حال نفسي وأنه بلاء الضر من كل مبلغ برحمة ربي بالواسعة العامة، فاستجاب الله له وقال له: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب، فركض برجلي فخرجت من ركضتي عين ماء باردة، اغتسل منها والشارب، فذهب الله ما به من أداوتين وآله، وإن رددنا على أهله وما له مثل من بمنح الله مع العافية من الأهل والمال شيئا كثيرا رحمة من عند ربي، حيث صبر ورضي فثابه الله ثوابا عاجلا قبل ثواب الآخرة، وذكرى للعابدين يجعلنا عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالصبر، فإذا رأوا ما صبوا من البلاء ثم ما ثابوا بعد زواله ونظروا السبب وجدوا الصبر، ولهذا ثنى الله عليه في قوله: إنه وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فجعله أسوة وقدة عندما يصيبهم الضر، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمته إنهم من الصالحين. أيوة اذكر عبادنا المصطفين وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكر واثني عليهم أبدا واثنى، إسماعيل ابن إبراهيم وإدريس وذا الكفل نبيين من أنبياء بني إسرائيل كل من هؤلاء المذكورين من الصابرين، والصبر وحبس النفس ومنع مما تميل بطبيعة، وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر على معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فلا يستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفي هذه ثلاثة حقا، فأولى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وصفهم الله بالصبر، فدل أنهم وصفوا حقا وقاموا بها كما ينبغي، وصفهم أيضا بالصلاح، ويشمل صلاح القلب معرفة الله ومحبته والإنابة إليه كل وقت، وصلاح اللسان بأن يكون أطبا من ذكر الله، وصلاح الجوارح باشتغاله بطاعة الله وكفي عن المعاصي بصبرهم، وصلاحهم أدخلهم الله برحمته وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين، وثابهم ثواب العجر والأجر، ولو لم يكن من ثوابهم إلا أن الله تعالى نوى بهم في العالمين، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، لك بذلك شرفا وفضلا، وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أيوة اذكر عبدنا ورسولنا ذا النون وهو يونس، أي صاحب النون وهي الحوت بالذكر الجميل والثناء الحسن، فإن الله تعالى أرسله إلى قومه فدعاهم فلم يؤمنوا، فوعدهم بنزول العذاب بأمد سماه لهم، فجاءهم العذاب ورأوه عيانا، فعجوا إلى الله وضجوا وتابوا، ورفع الله عنهم العذاب كما قال تعالى: فلولا كانت قريتنا ما عملت فنفع إيمان وإلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وقال وارسلنا إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وهذه الأمة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر فضائله ولكنه عليه الصلاة والسلام ذاب مغاضبا وأبقى عن ربي لذنب من الذنوب التي لم يذكر الله لنا في كتابه ولا حاجة لنا إلى تعيينه على قوله إذ أبقى إلى الفلك وهو مليم أي فاعل ما يلام عليه والظاهر أن عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه من بين أظهره من قبل أن يمره الله بذلك وظن أن الله لا يقدر عليه أن يضيق عليه في بطن الحوت أو ظن أنه سيفوت الله تعالى ولا مانع من عروض هذا الظن للكمل من الخلق على وجه الله يستقر ولا يستمر عليه وركب في السفينة مع أناس فقوا ترعوا من يلقون منهم في البحر لما خافوا الغرق إن بقوا كلهم فأصابت القرعة يونس فالتقمه الحوت وذهب في ظلمات البحار فنادى في تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأقر لله تعالى بكمال الألوهية ونزهه عن كل نقص وعيب وافة واعترف بظلم نفسه وجناته وقال قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن إلى يوم يبعثون ولذا قال ونفس فجبنا له ونجينا من الغم أي الشدة التي وقع فيها وكذلك ننجي المؤمنين وهذا وعدنا بشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم إن الله تعالى سنجيه منه ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة وإنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أي يذكر عبدنا ورسولنا زكريا منوها بذكر النشأة والمناقب وفضائل التي من جملة هذه المنقبة العظيمة المتضمنة لنصح الخلق ورحمة الله إياه وأنه نادى ربه ربي لا تذرني فردا أي قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا من هذه الآيات علمنا أن قوله ربي لا تذرني فردا أنه لما تقارب أجل وخاف أن لا يقوم أحد بعده بمقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله وأن يكون في وقته فردا ولا يخلف من يشفع ويعين على مقامه وأنت خير الوارثين خير الباقين وخير من خلفني بخير وأنت أرحم بعبادك مني ولكن يريد بقلبي وتسكن له نفسي ويجري في موازين ثوابه فاستجبنا له وهبنا له وحي النبي الكريم الذي لم يجعل الله له من قبل سميا وأصلحنا له زوجة بعدما كانت عاقرة لا يصلح رحمها للولادة فأصلح الله رحمها للحمل لأجل نبيه زكريا وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح أنه مبارك على قرين فصار يحيى مشتركا بين الوالدين ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين كلا على انفراد أثنى عليهم عموما فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات عبادون إليه وفعلون في أوقات الفاضلة ويكملون على الوجه اللائق الذي ينبغي ولا تكون فضيلة يقدرون عليه إلا أن تعزوا فصل فيها ويدعوننا رغبا ورهبا أي يسألوننا الأمور المرغوبة فيها من مصالح الدنيا والآخرة ويتعوذون بنا من الأمور المرغوب منها من مضار الدارين وهم راغبون لا غافلون لهن ولا مجلون وكانوا لنا خاشعين خاضعين متذللين متضرعين وذلك ما لمعرفة بربهم والتي أحصنت فرجها فنفعنا فيها من روحنا وجعلنا أبناء للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران يسعي وإنا له كاتب يذكر مريم عليها السلام مثنين عليها مبين لقدر شاعر لشرفها فقال والتي أحصنت فرجها حفظته من الحرام والقربان بل ومن الحلال فلم تتزوج الاشتغال بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة ربها وحين جاء جبريل في صورة بشر سوي تام الخلق والحسن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فجزا الله من جنس عملي ورزق ولدا من غير آب بل نفخ فيها جبريل عليه السلام فحملت بإذن الله وجعلناه وابناء للعالم من حيث عملت به وضعته من دون مسيس أحد وحيث تكلم في المعد وبرأ مما ظن بها المتهمون وأخبر عن نفسه وتلك حياته وأجر الله على يديه من الخلائق والمعجزات ما هو معلوم فكانت وابناء للعالمين يتعدد بها جيلا بعد جيل ويعتبر بها المعتبرون ولما ذكر الأنبياء عليهم السلام قال مخاطبا للناس وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي هؤلاء الرسل المذكرون هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تهتمون وبهدهم تقتدون كلهم على دين واحد وصلاة واحد والرب أيضا واحد ولهذا قال وأنا ربكم الذي خلقتكم وربيتكم بنعمتي في الدين والدنيا فإذا كان الرب واحد والنبي واحد والدين واحد وعبادة الله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة كان وظيفتكم الواجب عليكم القيام بها ولهذا قال فاعبدوني فرتب العبادة على ما سبق بالفاء ترتيب المسبب على سوء وكان اللائق الاجتماع على دلام وعدم التفرق فيه ولكن البغي والاعتداء أبيا إلا الافتراق والتقطع ولهذا قال وتقطعوا أمرهم بينما يتفرق الأحزاب المنتسبون لأتباع الأنبياء فرقا والتشتت كل يدعي أن الحق معه والباطل مع الفريق الآخر وكل حزب بما لديهم فرحون وقد علم أن المصيبة منهم من كان سالك للدين القويم والصراط المستقيم وتمم الأنبياء وسيظهر هذا إذا انكشف الغطاء وبرح الخفاء وحشر الله الناس لفصل القضاء في حين يتبين الصادق من الكاذب ولهذا قال كل من الفرق المتفرقة وغيرهم إلينا راجعون فنجازي ما تم الجزاء ثم فصل الجزاء في نفسه منطوقا ومفهوما. فقال: فمن يعمل من الصالحات الى ما التي شرعتها الرسل وحثت عليها الكتب وهو مؤمن بالله وبرسله وما جاء به فلا كفران لسعيه، اي لا نضيع سعيه ولا نبطل بل نضاعفه ولا وضع في كثرته، وانا لو كاتبون اي مثبتون له في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي مع الحفظه، اي ومن لم يعمل من الصالحات وعمل وهو ليس بمؤمن فانه محروم خاسر في دين ودنيا وحرام على قريه اهلكنا انهم لا يرجعون، اي يمتنعوا على القرى المهلكه معذبه الرجوع الى الدنيا ليستدركوا ما فرطوا فيه فلا سبيل للرجوع لمن اولك وعذب فليحذر المخاطبون ان يستمروا على ما يجب لك فيقع بهم فلا يمكن رفعه وليقلع وقت الامكان والادراك حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حد ينسلون وقد ترى الوعد الحق فاذا هي شخص ابصر الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين. هذا تحذير من الله للناس يقيم على الكفر والمعاصي وانه قد قارب في دعوه ياجوج وماجوج وهما قبيلتان عظيمه من بني ادم وقد سد عليهم ذو القرنين لما شفي افساد في الارض وفي اخر الزمان ينفتح السد عنهم فيخرجون الى الناس وفي هذه الحاله الوصول الذي ذكر الله من كل مكان مرتفع هو الحدب وينسرون يسرعون وفي هذا الدين على كثرتهم البعيره واسرعهم في الارض اما بذوات واما بما خلق الله لهم من الاسباب التي تقرب التي تقرب لهم البعيد وتسائل عليهم الصعب وانهم يقرون الناس ويعلون عليهم في الدنيا وانه لا يداني لاحد بقتلهم وقد ترى الوعد الحق يوم القيامه الذي وعد الله بتيانه ووعد حق وصدق ففي ذلك اليوم ترى ابصار الكفار شاخصه من شده الافزاع والاهوال المزعجه والقلاق المفزعه وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم وانهم يدعون بالويل والثبور والندم الحسد على ما فات ويقول لقد كنا في غفله من هذا اليوم العظيم فلم نزل فيه مستغرقين وفي له الدنيا متمتعين حتى اتانا اليقين ووردنا القيامه ولو كان يموت احد من الندم والحسرة لماتوا بل كنا ظالمين اعترفوا بظلمهم وعدل الله فيهم فعلاد يؤمر بهم الى النار هم وما كانوا يعبدون عليها ذا قال انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لا واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا وكن فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسهم في مشتهى انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه وهذا يومكم الذي كنتم توعدون وانكم ايها العابدون مع الله آلهة غيره حصب جهنم يوقدها وحطبها انتم لها واردون واصنامكم والحكمه في دخول اصنام النار وهي جماد لا تعقل وليس عليها ذنب والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جماد لا تعقل وليس على ذم البيان كذب من اتخذ آلهة وليزداد عذابهم ولهذا قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها هذا كقول تعالى ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون لا يخرجون منها ولا ينتقلون عنها لهم فيها زفير من شدة العذاب وهم فيها لا يسمعون صم بكم من أو لا يسمعون الأصوات غير صوتها لشدة غليانها واشتداد زفيرها وتغيضها ودخول آلهة المشركين النار إنما هو الأصنام وهو من عبد وهو راض بعبادته وأما المسيح وعزير الملائكة ونحو ممن عبد من أولياء فإنهم لا يعذبون فيها ويدخلون في قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله وفي اللوح المحفوظ وفي تيسير في الدنيا لليسرى والأمان لصالحة أولئك عنها النار مبعدون فلا يدخلون ولا يكونون قريبا منها بل يبعدون عنها غاية البعد حتى لا يسمعون حسيسها ولا يروا شخصهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون من الآكل والمشارب والملاكع والمناظر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على قلب بشر مستمر لهم ذلك يزداد حسنا وعلى الأحقاب لا يحزنهم الفزع الأكبر وإلى يليق ومدى فزع الناس وأكبر فزعا وذلك يوم القيامة حين تقرب النار تتغيض على الكافرين والعاصين يفزع الناس وإذا كامل وهؤلاء لا يحزنهم لعلم بما يقدمون عليه وأن الله قد أمنهم مما يخافون وتتلقاهم الملائكة إذا بعثوا من قبورهم وأتوا على النجائب وفدا لنشور مهنئين لهم قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون فليانكم ما وعدكم الله وليعظم استبشاركم بما أمامكم من الكرامة والأكثر فرحكم وسروركم بما أمنكم الله من المخاوف والمكاره يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين ولقد كتبنا في زبور بعد الذكر أن الأرض يرثها وعبادي الصالحون يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات على عظمها واتساعها كما يطوي الكاتب لي كما يطوي الكاتب كما يطوي الكاتب للسجل أي الورقة المكتوبة فيها فتنتثر نجومها وتكور شمسها وقمرها وتزول عن أماكنها كما بدأنا أول خلق نعيد إعادة الخلق مثل ابتداء الخلق فكما ابتدأنا خلق أمر لم يكون شيئا كذلك نعيد بعد موت موعدا علينا أن نكون فاعلين ننفذ ما وعدنا لكمال قدرته وأنه لا تمتنع منه الأشياء ولقد كتبنا في الزبور وهو الكتاب المزبور والمراد الكتب المنزلة والتوراة ونحو من بعد الذكر أي كتبناه في الكتب المنزلة بعدما كتبناه في الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ وأم الكتاب الذي توافق جميع التقاليد المتقارة عنه المكتوب في ذلك أن الأرض يرضى أن الأرض أي أرض الجنة يرث عبادي الصالحون الذين قاموا بالمأمورات واجتنبوا المنهيات وهم الذين يورثهم الله الجنة فقول الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ويحتمل أن المراد الاستخلاف في الأرض وأن الصالحين يمكن الله لهم في الأرض ويوليهم عليك قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفن في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فلا أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم متاع لحين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يثني الله تعالى على كتاب العزيز القرآن ويبين كفايته التامة عن كل شيء وأنه لا يستغنى عنه فقال إن في هذا لبلاغا لكم من عبدنا يتبلغون به في الوصول إلى ربهم وإلى دار كرامته فيوصلهم إلى أجل المطالب وأفضل الرغائب وليس للعابدين الذين هم أشرف الخلق وراءوا غاية لأنه الكثير بمعرفة ربهم بأسماء وصفاته وأفعاله وبالإخبار بالغيوب الصادقة وبالدعوة لحقائق الإيمان وشواهد الإيقان المبين للمأمورات كلها والمنهيات جميعا المعرف بعيوب الناس والعمل والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين والدليل والتعديل من طرق الشيطان وبيان المداخل على الإنسان فمن لم يغني القرآن فلا أغناه الله ومن لم يكفيه ومن لا يكفيه فلا كفاه الله ثم أثنى على رسوله الذي جاء بالقرآن فقال ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو رحمة المهداة لعباده فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمة وشكروا وقاموا بها وغيرهم كفروا وبدلوا نعمة الله كفرا وأبوا رحمة الله ونعمته قل يا محمد إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد الذي لا يستحق العبادة إلا هو ولهذا قال فهل أنتم مسلمون من قادر العبودية مستسلمون لأولوياتهم فإن فعلوا فليحمدوا ربهم على ما من عليهم بهذه النعمة التي فاقت المنن وإن تولوا عن انقياد العبودية ربهم فحذرهم حلول المثولات ونزول العقوبة فقل أذنتكم أعلمتكم بالعقوبة على سواء علمي وعلمكم بذلك مسلمين فلا تقولوا إذا نزل بكم العذاب ما جاء أنا من بشير ولا نذير بل الآن استوى علمي وعلمكم لما أنذرتكم وحذرتكم علمتكم بما آل الكفر ولم أكتب عنكم شيئا وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون من العذاب لأن علمه عند الله وهو بيده ليس لي من أمر شيئا وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين لعل تخير العذاب الذي استعجلتم شر لكم وإن تمتعوا في الدنيا إلى حين ثم يكون أعظم لعقوبتكم قال رب احكم بالحق بيننا وبين القوم الكافرين فاستجاب الله وعاد الدعاء وحكم بينهم في الدنيا قبل الآخرة ما عاقب الله بالكافرين من وقعة بدن وغيرها وربنا الرحمن المستعان على ما تصيبون أي نسأل ربنا الرحمن ونستعين به على ما تصيبون من قولكم سنظهر عليكم وسيضمحل دينكم فنحن في هذا لا نعجب بأنفسنا ولا نتكل على حولنا وقوتنا وإنما نستعين بالرحمن الذي ناصيته كل مخلوق بيده ونرجوه أن يتم ما استغناه ونرجوه أن يتم ما استعناه به من رحمته وقد فعل ولله الحمد. قوله رحمه الله في الصفحة 82 بعد الألف في الآية 91 قال اشتغالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة لربها. قال شيخنا عبد الرحمن البراك فلا أعلم عبارة الخدمة للخالق جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أهل الصدر الأول وإنما ورد في النصوص الذي ورد في النصوص والآثار ولفظ العبادة لكن لفظ الخدمة جاء في كلام بعض المتأخرين من أهل السنة ممن لهم تأثر في كلامهم بعبارات الصوفية تا كلامه وسبقت معنى هذه الكلمة في موضع سابق في المجلد الأول في الصفحة في صفحة 125 ونقلنا كلام الشيخ في أوسع من هذا هنا ملخص وهذه الكلمة والله أعلم أنها مما نقله أو حفظه ابن سعيد عن ابن القيم فإن ابن القيم رحمه الله كان قبل أن يصحب شيخ ابن تيمية كان عنده شيء من التصوف وهو قد ذكر عن نفسه أن الله أنقذه بصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا آخر بيان على هذا المجلس ونستكمل القراءة فيه غدا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.